المادة 65 و500 لتقول لو استخدمت العملة من دون تسمية أجرة تعطى أجرة لون بالله لو استخدمت العملة عمل يعني جمع عمال من دون تسمية أجرة تعطى أجرتهم إن كانت معلومة وإلا فأجر المثل ومعاملة الأصناف الذين يماثلون هؤلاء على هذا الوجه. في الشرح وقفنا عند قوله سادسا يصح استئجار خادم مشاهرة يصح استئجار خادم مشاهرة شوف على ذكر الخادم من الأشياء أما اليوم مرة هذا واحد ده يحصي الخدم في الكويت يقول أكثر من المواطنين إيه مليونين خدم غير كويتي في خدمة في خدمة البيوت في خدمة البيوت واحد يمسح السيارة واحد البيوت ما كذا لأنه كحقوق الإنسان غادي عندهم واحد يقول نعم بيبقسون حقهم وكذا مديسيون باستعمال هذا بس مثلا مليونين هم جد فوسهم من الكويت ها كل واحد خادم إله مو لا أكثر شغلة أكثر يا شيخ في هذا شوف هذا مع انه بالشرع انه اذا واحد عندك خادمك اخوانكم خولكم ها فمن كان اخوه تحت يدي فليطعم ما يطعم حسن معامله يا شيخ في دبي قال لك 4% السكان والاجانب 96% فما فيش مطر راحوا يستسقوا فهم يقولوا اللهم اسقي بلادنا اسقي بلادنا نزل المطر في بومباي اما اكثرهم هنود يعني بس على ذكر هذه شوف اخي الله يحفظك يعني نتحذر من جعل بعض اشياء هي فيها مسحه دينيه نجعلها للسخرية أو الكذا ما أظن هذا جزاك الله خيرا إيه ما أشيس هذا قال يصح استئجار خادم مشاهرة وعلى ذلك الأجير أن يقوم بتنظيف المصابيح وغسلها وتوضئة مولاه واستقاء الماء وإشعال النار يعني خلاصة يقوم بالأعمال التي يقضي العرف والعادة لأن الخادم في البيت يقوم بها هاي بس وإشعال النار في الشتاء صباحا ومساء وغير ذلك من الأعمال إلى بعد العشاء وإلى أن ينام الناس إيه؟ يعني كلها بحكم المعتاد عند الناس مو تمام هو مو شغل 24 ساعة وإنما المطلوب من المسلم أن يحسن مو هذا الحديث أخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمهم ما يطعم ويلبسهم ما يلبس حتى أن أبا ذر رضي الله عنه عنده كان غالب كان يلبسه مثل ما يلبس هو نعم رضي الله عنه فجأة شيخ إذا كان العرف مثلا أن العمل في النهار فقط ها خلص بالنهار لا يلزم إلا بالنهار بالنهار فإذا لا بالنهار هذا العرف سبق بقى ما يزيد على العرف يقتضي له فرد اتفاق بينه وبين الخادم هذا هو فإذا ما عمل في ذلك النهار هل له أن يعمل بدله في الليل ما كله بالاتفاق احنا قلنا حكمنا العرف العرف إذا ناقص أو مو كافي أو يحتاج زيادة يحتاج اتفاق هاي ما فلا في استئجار المرأة إجارة الآدمي تشمل الرجل والمرأة على حد سواء صحيح للرجل أن يستأجر الرجل وللمرأة أن تستأجر المرأة ويكره استخدام الرجل الأعزب المرأة الحرة على أن يخلو بها هذا تحدث كثير يا شيخ الشباب لا هذا الحقيقة مو فقط يكره يعني أكثر من الكراهة يمكن قصد كراهة التحريم شيخنا نعم يكره استخدام الشيخ هذا يجري الآن عادة مجموعة من العزاب مثلا الطلاب يدرسون في مصر أو يدرسون في كذا يستأجرون خادمة تنظف لهم البيت وتعد لهم الطعام وكذا كثير هذا منتشر موجود بشكل كثير ما ندري يعني بقدر الحاجة المهم أنه ما يضطرون لهالمسألة وما تكون خلوة نعم قال لكن لا بأس من استئجار الرجل المتزوج امرأة حرة للخدمة على ألا يخلو بها على ألا يخلو بها نعم نتائج استئجار الآدمي لو عمل الأجير المستأجر على هذه الصورة العمل الذي توجبه المقاولة فالمستأجر مجبر على القبول يعني أنه لو أعطى لو أعطى لو أعطي أحد كمية من الحديد لو أعطى أحد كمية من الحديد إلى حداد وقاوله على أن يعملها كذا وعملها الحداد حسب أمره فهو مجبر على قبول ما عمل. أما إذا خالف أمره فيما عمله وكانت المخالفة في الجنس ضمن الحداد قيمة الحديد ويبقى له ما عمل. وإذا كانت المخالفة في الوصف فصاحب الحديد مخير، إذا شاء ضمنه الحديد وترك له ما صنع، وإذا شاء قبله وأعطاه أجرته. نعم. والشيخ هنا في البداية قال لكن لا بأس من استئجار رجل المتزوج امرأة حرة. طيب لو ما كان متزوج ولكن كان عنده أمه وأخته، هو الظاهر يعني تكون امرأة تحل له أو تحرم عليه حرمة مؤبدة مثل تقول أنت حتى تمتنع الخلوة في الحالة هذه. قال لو صنع الحداد معولا من الحديد الذي أعطي إليه ليعمل منه منحة ضمن الحديد المعطى إليه ويبقى المعول له، وهنا لا يكون صاحب الحديد مخيرا كما مر. أما إذا صنع الحداد منحة لقطع الحطب من الحديد، منحة؟ منحة يعني كان منحة اللي ينحت بها. نعم. منحة لقطع الحطب من الحديد الذي أعطي إليه ليصنع منه منحة نجار، فلصاحب الحديد هنا الخيار، إذا شاء ضمنه الحديد وتركه له، وإذا شاء قبل المنحة الذي صنع وأعطاه أجرته. لأنه فرق بين منحة النجار ومنحة كسر الحطاب. كذلك لو استأجر أحد خطاطا لنسخ كتاب وأخطأ فيه ينظر، فإذا كان الخطأ موجودا في كل صحيفة فله أن يقبله ويعطي الخطاط أجرة المثل على ألا يتجاوز الأجر المسمى، وإذا شاء ترك للخطاط الكتاب المنقول وضمنه قيمة الورق والحبر، وإذا كان الخطأ في بعض صفحات الكتاب فقط فعليه قبوله على أن يؤدي أجرة صفحاته التي نسخت صوابا بنصيبها من الأجر المسمى وأجرة صفحات الخطأ بأجرتها المثلية. إذا كان الخطأ يعني خرب الصفحة كلها، إذا كان أفسد الصفحة بكاملها طبعا لازم يبدلها. وعلى من؟ على الكاتب. لا يذكر لك عدة حالات وهي الغالبة عيدة بالله. يقول كذلك لو استأجر أحد خطاطا لنسخ كتاب وأخطأ فيه ينظر، فإذا كان الخطأ موجودا في كل صحيفة، هاي أول حالة، كل صحيفة، فله أن يقبله ويعطي الخطاط أجرة المثل على ألا يتجاوز الأجر المسمى. أجر المثل هو اللي ينقبله، لكن بشرط ما يتجاوز المسمى، لأن المسمى هو اتفق عليه، هو على أجر المثل، فلو كان أجر المثل 100 واللي اتفقوا عليه 80 شو ينطي؟ 80 بس، لأن هذا اللي اتفقتوا عليه. نعم. قال وإذا هاي الحالة الأولى. الحالة الأولى نعم. ايه؟ وإذا شاء ترك للخطاط الكتاب المنقول وضمنه قيمة الورق والحبر. الحالة الثانية قال وإذا كان الخطأ في بعض صفحات الكتاب. لا كل ثانية مو هذا. لا هذه الثانية شوف. الأولى فله خيارين له أن يختار. لا الأولى دخائر أعيده أيه. فإذا كان الخطأ موجودا في كل صحيفة جه. فله أن يقبله ويعطي الخطاط أجرة المثل على أن لا يتجاوز الأجر المسمى أيه. وإذا شاء ترك للخطاط الكتاب المنقول وضمنه قيمة الورق والحبر. أي ترك إلا أيه. وبالخيار بين الأبد أيه أيه. الحالة الأولى هي خيارين إلا. وشن هي الحالة الأولى؟ إذا كان الخطأ في كل صحيفة فيها خيارين نعم. الحالة الثانية وإذا كان الخطأ في بعض صفحات الكتاب هاي الحالة الثانية فقط إيه؟ عليه قبوله إيه؟ على أن يؤدي أجرة صفحاته التي نسخت صوابا بنصيبها من الأجر المسمى إيه؟ وأجرة صفحات الخطأ بأجرتها المثلية. المثلية بس يعني يقبل لكن عليها الشكل هذا إيه؟ ليش؟ لأن هنا الظاهر ما الفرق بين الصورتين يعني؟ إيه؟ الحالة الثانية يظهر أنه تخضع لقاعدة أن حكم الجزء هو حكم الكل، للأكثر حكم الكل، للكل للأكثر هو حكم الكل، للأكثر هو حكم الكل، أو حكم الجزء هو حكم الكل، أما نفس المعنى. لكنه قسم قسمين يا شيخ على أن جزء من الصحيح اعتبره. أنت إذا أقول يعني الهوية القاعدة يمكن تأتي هنا ليش؟ لأنه ما رده هذا يقبله، لكن شنو يبقى على الأجر؟ يعني جهة القبول، إذا أقول أكثر حكم الكل هناك إلى خيارين، هنا ما عنده خيار، يقبل كله لكن تيجي على الأجرة، يعني مو يرد الكتاب كله، يقبل لكن تبقى الأجرة شلون؟ الأجرة الصحيح اللي صحة الصحايف لها مال الأجرة المسمى بنسبتها، والباقي بنسبة أجر النسب. هل لأجل أن يخرج من مسألة لا يجتمع الأجر والضمان؟ لا ماكو ضمان، لا لا لا لا لا ماكو. لا لا ما في. هنا لأن هذا كتاب 100 صفحة، بي 5 صفحات بي خطأ. شن نسوي لهنا؟ نقول له لو تقبل لو كل لا من ده يعطي هالشيء هذا، يقبل كل لأن الكثير صحيح. يبقى هذا الخطأ بيقدر هو يسترسخه، تعرفون كان بالخط يعني بيكتب يشيل هالأوراق ويجيب مكانه غيره. نعم. هاي قاعدة عندنا، إذا كان المثل أكثر من المسمى نأخذ المسمى. ليش؟ لأن المسمى هو محل اتفاق. مو؟ فإذا إحنا سقطنا المسمى لسبب ما ورحنا إلى المثلي، إحنا شفنا المثلي أكثر بعد خلص. بالنسبة للأجر ما نعطي أكثر مما اتفق عليه. نعم. قال استثناء. إنه وإن لزم في إجارة الآدم بيان مدة الإجارة أو تعيين العمل كما ذكر في المجلة. إلا أنه يستثنى من ذلك السمسار والدلال والحمام والحكاك ومن إليهم ممن لا يمكن تقدير الوقت أو العمل في استئجارهم. صحيح. ويصح استئجارهم بلا بيان الوقت والمدة استحسانا لاحتياج الناس إليهم، والأجرة التي تؤخذ تكون حلالا لآخرها إذا كانت بقدر أجر المثل. لكن هنا الحقيقة هذا اللي بيقوله السمسار والدلال، لكن السمسار هو الدلال قريبا من بعض، أكو فرق بين أكو في مصر يسموه سمسار. لا السمسار معروف شيخنا بالإيجارات، يعني يضع عنده البضاعة ليبيعها سمسار. أي لا والله ما أو الدلال الذي يدل على ال... لا سمسار أنا أتذكر من رحت لمصر أكو بعض أخواننا قال لي تروح إلى المحل الفلاني هناك أكو واحد اسأل عنه السمسار محمد. هذا السمسار هو يعرف الحتت اللي تستأجر. السمسار لأن السمسار خاص بالعقار بالإيجارات، يعني بالإيجارات، والدلال في البيع في البيوع يمكن هكذا، أو الثنين معنى واحد. بس شنو الغالب في بعض البلاد؟ السمسار يقصد هذا النوع على العقار او الايجارات، هذا هذا. ولا السمسار اظن والدلاله نفس الشيء من حيث اللغه. على كل حال ايش تقول؟ نعم. فهؤلاء السمسار والدلال والحمامي والحكاك ماذا شنو الحكاك؟ ومن اليهم مما لا يمكن من لا يمكن تقدير الوقت او العمل في استئجارهم، ويصح استئجارهم بلا بيان الوقت والمدة استحسانا ما يخالف لاحتياج الناس إليهم. صح. لكن الدلال عرفا ما يستحق هو أجرة، يستحق الأجرة بعد إذا بيع الشيء. وتمام. وكذلك ما سألت الإجارة اللي أتذكره هو على مسألتي في مصر، والدلاني على الشقق واحدة واثنين ما اتفقت وياه، ما قلت ما تصلح لي، ما أخذ مني أجرة طبعا. لكن شيء، لكن في اللي سمعت ايضا الان مثلا في دبي لما واحد اللي يشوف له في الشقه الدلال ياخذ منه عجبتك او ما عجبتك. ما لازم يعني يظهر العرف والعاده. لكن هنا في اليمن لا، اذا المستاجر ما قدر يعني يوافق ما عرض عليه الدلال ما يستحق. يمكن يتدخل بس هنا متى يحكي يعني ان الاجره ما يستحق الا بعد ان يوفي موضوع الدلاله والسمسره. ما حكى هذا. متى يتكلم على هذه؟ نعم ساكت عنه. هل يقاس يا شيخ؟ بس هل قد يحكي انه ما يقدر بدون تحديد مده؟ قياسا على الاجاره؟ تحديد مده، هذا لما يقول ما يشترط تحديد المده يفهم منه انه وانما الشرط ان يبيع يعني او يحصل المقصود من الدلالة. يمكن المحامي إذا قيل له إذا نجحت القضية أخذت 5%. هذا نعم موجود، هذا هي الشرط يعني إذا نجحت إذا كذا، وقيسوها على مسألة الجعل والضالة وما إلى ذلك، ولكن هذا ليس مألوفا في في العراق. يعني المحامي يعني يأخذ هو الأجرة التي يتفق عليها، أما إلى آخر درجات المحاكم يعني ابتدائية واستئناف وتمييز، أو إلى المرحلة الأولى فقط البدائية، دخل به العرف من الحقيقة. نعم. شيخ، إذا فسخ البيع أو الإيجار فسخت بعيب أو كان في زمن الخيار ثم فسخ، هل المستأجر أو المشتري أن يسترد الذي أعطى السنجار؟ لا لا، هو مدخم مو المستأجر. أستأجر سيارة منك لمدة ولي الخيار 3 أيام، أنا أروح أستعملها فثلاث أيام ليل نهار وأرجع أقول لك ما أريدها. لا لا لا، وإنما بقيها، لكن مو لا يكون العقد ملزم، خلال المدة رجعها. ومثل هذا البيع والشراء، مو أنا أشتري منك مثلا هذه الدار ولي الخيار 10 أيام، لا سيما على رأي اللي ما يقعد لهم مدة معينة، أجيب غراضي واسكن دي 10 أيام وبعد لا. أو مستحق، يظهر أنه مستحق وأخذ الدلال الدلالة وظهر هذا المستحق. مستحق إلى أخي أو مستحق إلى، هاي ما له علاقة بأجرة الدلال. هل يأخذها؟ يأخذها، نعم الدلال يأخذها من أعطاه بسرعة ودلل بيها. نعم. طيب يا شيخ، هل يقاس على الحمام والحكاك؟ الحكاك ما أدري شو أقصد به. يعني الآن في نوع من الطب التدليك مثلا بالتدليك. مساج. والله يمكن حمام، الحمام والحكاك يعني الدلاك نسميه برا. دلاك هو الذي يدلك جسمه يعني عند فرد كيس أو كذا. تمام. هل يقاس عليها الحلاق والحجام؟ لا أظن تختلف هنا. الحجام نعم يمكن ماكل، والحلاق هل يأخذ من شعرك ويأخذ كذا سينو. هل يقاس على نفس هذا؟ على الحمام؟ لا الحمامي ما له وقت، ما له وقت يعني ما تدري قد مدة مكسة ولا تقدر مقدار الماء اللي يستعمله، مجهول هذا، وإنما يحدد العرق. نعم. المادة 66 و500، لو عقدت الإجارة على أن يعطى للأجير شيء من القيميات لا على التعيين، يلزم أجر المثل. ما محدد لها جهاله. نعم. الاجره مجهوله جهال. مثلا لو قال احد لاحد ان خدمتني كذا اياما اعطيتك زوجا واحدا من البقر، لا يلزم البقر ويلزم اجر المثل. اذا ما محدد لها، الزوج من البقر مختلف يعني. نعم. ويلزم اجر المثل، ولكن يجوز استئجار الضئر على ان يعمل لها البسه، على ان يعمل لها البسه كما جرت العاده، وإن لم توصف الألبسة ولم تعرف يفرح للعادة تلزم. الضير يجوز أن تستأجرها بأن تأكل أكلها وشربها ومنامها في بيت الطفل يمكن. وإن لم توصف الألبسة ولم تعرف تلزم أو تلزم من الدرجة الوسطى معتدلة، لا الغالية جدا ولا الرخيصة. يعني هل أخذ من هذه مسألة الوسطى في قول الكفارة من أوسط ما تعمونه؟ نعم. وسطية إذا حد عرف. إيه نعم. إيه أوسط. يعني مثل من أوسط ما أنت تأكل من كذا كذا تطعمها من كذا. يعني مو إلا من الأجود. نعم. إيه. كذلك قال لو عقدت الإجارة على أن يعطى للأجير شيء من القيميات لا على التعيين، يلزم أجر المثل بالغا ما بلغ إذا استوفيت المنفعة. لا شوف كلها هذه جهالة. نعم. ليش؟ لأنه الجهالة تؤدي للنزاع. لأن المطلوب منه دائما يريد الأقل كذا، وذاك يريد منه الأكبر. لحظ فضل للنزاع لابد الشكل. نعم. قال مثلا لو قال أحد لأحد إن خدمتني كذا أياما أعطيتك زوجا واحدا من البقر أو عملت لك ثيابا، ولم يعين البقرتين أو نوع الثياب، فقام الأجير بما أمر به من الخدمة فلا تلزمه البقرتان أو الثياب، وتلزمه أجرة المثل فقط بالغة ما بلغت، ولكن يجوز استئجار الضئر على أن يصنع لها ألبسة ويطعمها من دون تعيين الثياب والطعام كما جرت العادة. عادة. ولا يكون عدم بيان نوع الثياب ووصفها وطولها وعرضها ونوع الطعام ووصفه مانعا من صحة الإجارة كما جرت العادة. كما يجوز استئجار الضئر ببدل معلوم. ببدل هم يجوز ترضع وتدير وجه وتروح. لا سيما وجود المرضعة يمكن تتفق مع طفلين، مع أهل طفلين أو ثلاثة، يمكن هذا. نعم. يمكن هذا لا هذا تجي عليه الصبح والاخر مثلا العصر المغرب يتكون حليب. طبعا هاي تختلف، فانت عاسرته فسترضع له اخرى. نعم. قال وتلزم الثياب او الطعام من الدرجة الوسطى لما ما مذكور ولم تعرف، لما ما مذكور يعني من درجة روح للوسط. ولا يجوز عند الإمامين استئجار الظئر بمقابل عمل ألبسة كهذه لجهالة الأجرة، أما عند الإمام الأعظم فجائز لأن الجهالة هنا لا تفضي إلى النزاع. شوف باو شوف جهالة لا تفضي إلى النزاع نظرا لشفقة الأب على الصغير. هذا متعديل ما تبر النزاع يسهل وياها لشفقتك على الصغير، فما هذا هناك لا راح تبر النزاع خلاص. قال والمعتاد أن يتهاود الناس مع الظئر ويكرموها ويكرمونها ويكرموها. أي تمام. والجهالة لذاتها ليست مانعة للإجارة وإنما للنزاع. للنزاع هو أي سبب. شوف. الراجح مذهب الإمام شيخنا في هذا. نعم. أي نعم. الراجح قول الإمام. ثم هذا راح يصير أم للطفل. مو؟ نعم نعم. إيه. فيكرم أم ولده. أما إذا عرفت الألبسة ووصفت بما ستكون عليه لزم إعطاؤها على ما وصفت وعرفت وعرفت، وما تجبر الضئر على القيام به من الخدمات هو غسل الصغير وثيابه من الأقذار كالبول وطبخ طعامه وعدم أكلها ما يفسد حليبها، أما غسل الصبي وثيابه من الأوساخ فلا يلزمها. يدخلون الظئر هكذا مو فقط الرضاعة. نعم. كان العرف كان هكذا. نعم هكذا. نعم. وليس لها أن ترضع الصغير لبن حيوان، وإن فعلت وانقضت مدة الإجارة فليس لها أجر، لأن المعقود عليه الإرضاع والتربية وليس اللبن والتغذية. تمام. يعني الحليب هو نفسه مو حليب ما شاة أو بقر. أي أنها لم تأتي بالعمل الواجب عليها وهو الإرضاع. صح. وهذا إيجار وليس بإرضاع. وفي المحيط استأجرت شاةً هذا وهذا إيش؟ إيجار وليس استرضاع لما تجيب لها تسقي لبن شاة أو لبن. نعم. تستحق أجرة في مقابلة هذا؟ نعم. تستحق أجرة في مقابلة إحضارها لبن الحيوان وتنظيف الغلام؟ والله المسألة الثانية ربما يؤذي الطفل هذا، يسبب له ضرر، لأنه هذا الطفل الله تعالى خلق له هذا الحليب الذي لا يعادله شيء قط، يعني ثبت خصوصا في الشهور ثبت الأولى. علميا ان لبن الام هو الملائم للطفل ولا يلائمه اي شيء اخر، ماكو من الحليب من المصطنع بالطوز او كذا ابدا، يعني اسمع اكثر من مره اطباء يكررون هذا. نعم شيخ. النساء هذه الايام يذهبنا الى حليب النيدو هو نعم كثير من عاده ماشيه للسهوله للكذا لاي سبب كان، لكن لاحكي من الناحيه الطبيه هكذا يقول الاطباء، هم يقولون يعني اصح شيء الى الطفل هو حليب الام من جهه سخونته من جهه كذا، يعني الله تعالى خلقه الا لسومته. نعم. نعم في عبارة هنا وما تجبر الظهر على القيام به من الخدمات هو غسل الصغير وثيابه من الأقذار. أيوة. وبعدين قال أما غسل الصغير وثيابه من الأوساخ وثيابه من الأوساخ فلا يلزمه، الفرق بين الأوساخ والأقذار. وصاخ يمكن صار له يومين تلبسه يحرق ما أدري شنو، يعني الأقذار الغايط الكذا هذا ليست النجاسات الأوساخ وإنما الأقذار. إيه هو ده يفرق بيناته. إيش الظاهر؟ إيه. شوكولاتة. هذا مسألة العرف أخي تكرر. مسألة العرف والعادة، العرف والعادة. إذا ما موجود هذا هناك عرف هذا نرجع إلى صحيح بشرط أن يكون صحيح ما يخالف الشر وأن يكون موجود. ليش هذا؟ باعتبار تكون العرف هو اعتياد الناس والرضا به، فكأنهم رضوي، ولكن العرف لا يكون ملزما إلا ولو توافرت شروطه إلا إذا لم يوجد اتفاق بين ذوي الشأن على خلافه. هاي المسألة مو يعني فشيء تعبدي أو نص شرعي حتى ما أقدر أنا أخالفه، لا، هذا العرف يمثل الرضا، رضا العاقدين أو رضا ذوي الشأن، لكن هذا الرضا دلالة مو تصريح، فإذا جاء تصريح يخالف هذا العرف نذهب إلى الصراحة ونترك العرف. نعم. قال وليس لها أن ترضع الصغير لبن حيوان، وإن فعلت وانقضت مدة الإجارة فليس لها أجر. ما لها أجر، ليش ما يكون لها أجر المثل؟ ما في الظاهر كأنه مو فقط هاي زين ما يضمنوها هيك هكذا الظاهر ما دام المعبود عليه الأجر، لأن مو هو ماكو أجر مثل. إيه. سؤال يا شيخ، يعني لأن هنا الأجر المثل يكون يعني اللي تستحقه بناء على قيام العمل المتفق عليه، لكن هل قد ما ذكر الأجر، هاي قامت بشيء آخر، بس قامت ببعض ما كان بشيء آخر، لا شيء آخر زين ما يضمنها. نعم. قال فليس لها أجر لأن المعبود عليه الإرضاع والتربية وليس اللبن والتغذية، أي أنها لم تأتي بالعمل الواجب عليها وهو الإرضاع، وهذا إيجار وليس بإرضاع. وفي المحيط استؤجرت شاة لترضع جديا أو ضبا، لا يجوز لأن للبن البهائم قيمة ووقعت الإجارة عليه وهو مجهول فلا يجوز، وليس للبن المرأة قيمة فلا تقع الإجارة عليه، وإنما تقع على فعل الإرضاع والتربية. وهذا شوف كلها مهاي الحنفية عندهم أن الإجارة على المنافع، فلما قيل لهم أنه ما تقولون في أجرة الضئر هاي قلنا، فقالوا هذا التعليل هنا على الإجارة، لأنه الإجارة على إلقام الثدي وليس على الإلقام وكذا. لا يا شيخ، لو فرض أن امرأة حقنت ثديها بلبن آخر حقن ثديها بلبن ملئ بلبن ليس من لبنها، شلون تحقن؟ والله وسعد يعني الآن يغير رحم يا شيخ، تنقل الرحم من امرأة إلى امرأة. طيب واحد الرحم الله يرضى جايب هذا الحليب، هذا يعتبر محرم أو أنه تقع على الإجارة إذا كان من القيميات مثلا من حيوان؟ ما عنده لما تقع ما عليك. السلف يا شيخ. نعم أخي. في مثل هذه المسائل بقاء السلف كانوا إذا سئل أحدهم قال عندما تقع يقع اليوم إن شاء الله. يا هذا هذا مدرسة المالكية أبو عمر بن عبد البر وأبو الوليد البحر. هذا معروف الفرق بين مدرسة الإمام مالك ومدرسة الحنفية، أن المالكية كانوا الإمام مالك بالذات ما يحب أن يبتل مسائل تقع، ولذلك كانوا يأتون إلى أناس يقولون لهم اسألوا أنتم الإمام مالك حتى نسمع، يجولا كان ماشي مع الأفريقيا في طريقهم للحج فيسألوه. أما الحنفية لا، ولذلك عرفوا بالأرأيتيين، أرأيت لو كان كذا ما الحكم، كان يجاوبون عنها لأنه عند الحدوث تقع ملابسات. لا يعني يقول لك الفتوى للضرورة يجوز أنا أبدل رأيي أو كذا، يعني يريد هذا خلي تقع يلا تسأل عنها. هناك لا، قالوا لا ليش، قال التعاون حتى واحد يعرف الجواب إذا وقع، بكل وجهة نظرة. نعم. المادة 67500، العطية التي أعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرة، العطية التي تعطى للخادم من أحد الناس لا تحسب من الأجرة التي يأخذها من سيده. يعني من الداخل دقق كمل. قال وعليه يجب أن تعطى له أجرته على حدة، لأن العطية التي تكون على هذه الصورة هبة، والهبة تكون بمقتضى المادة 61800 ملكا للموهوب له بالقبض، والموهوب له بهذا الحال الخادم وليس سيده، أي أن العطية لم توهب إلى السيد ولم تسلم إليه حتى يكون مالكها. هذا من الخارج أي. يعني من غير ما تكون من الأجرة، لا تكون الأجرة أحد الناس يعني أي. ظاهر الكلام هنا أن هذا الخادم. نعم هذا، لكن إذا من الداخل يعني من سيده. سيده يا شيخ يعني ما هو من سيده الذي يعني استأجره اللي استأجره، فهنا الظاهر من كلامه أنه تحصل مثلاً من الأجر. مثلا ذكر مثال هنا شيخ. ايه؟ قال مثلا ايه؟ لو استأجر أحد خادما ايه؟ على أن يعطيه في الشهر كذا قرشا ايه؟ ووهب أحد الناس ذلك الخادم في أيام عيد أو غير مقدار من الدراهم وسلمها له، أصبحت تلك الدراهم الموهوبة مالا للخادم وليس لسيده أن يقول إن تلك الهبة لي لكون في خدمتي، ولذلك فلي أن أحبسها من أجرته. تمام. بعد كمل خلاص انتهى. لكن أنا كلامي شيء آخر، يعني المخدوم لو أعطى لخادمه شيئا هل يعتبر من الأجرة أو يعتبر هبة؟ يبدو لي أنه إذا انتهت المدة مثلا مشاهرة أو كل أسبوع، فإذا أعطاه إياه في نهاية الأسبوع فالظاهر أنها من الأجرة، لكن إذا قبل انتهاء المدة فالظاهر تحسبها هبة. إيه نعم. طيب يا شيخ، إن ما أعطي الخادم هذه الهدية إلا لأجل أنه يخدم عند فلان، أنه خادم فلان، فلأجل أنه يخدم فلان أعطي هذه الهدية. ما إلا لو قال ألا قعد في بيت أبيه وأمه؟ لا لا لا، جابها هنا. وما أعطي إلا لأنه يخدم هذه المؤسسة. لا لا لا، هذا ابن المعطى له ده يأخذ شيء لكونه يحمل صفة معينة، فما ينطبق على مثال شيخنا. ضربنا أمثلة عليه. أنا مثلا أمين صندوق أو محافظ وأعطى هدية، أو جابي شلون جابي كذا، أو عامل الزكاة، لأن يعني عامل الزكاة هذا يقدر يأخذ البهيمة الضعيفة الهزيلة المريضة كذا إلى آخره. فإذا أعطي شيء فهو إذا أعطى له لأنه جابي ده يجبي الزكاة منه بهذه الصفة، من الذي جعله يحمل هذه الصفة؟ الأمير أو الوالي، هو في مثالنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المؤجر اللي جزه هذا، فتكون له. يعني مثلا شيخنا الآن لو جاء واحد إلى جامعة الإيمان ورأى شخصا مثلا يشتغل بالجامعة حارس أو كذا فأعطاه شيئا، لا هبة للحارس، هبة للحارس، نعم، ولا تعتبر من الأجرة أبدا. نعم. المادة 68 يرجع كسب العبد. ها؟ أليس كسب العبد لسيده؟ كسب العبد لسيده الحديث. لا هذا الدخل، لا هذا تأجره هبة، ده يطلع يشتغل. لا أنا بقول يا شيخ، نعم، فلو أن عبدا كان يشتغل مع شخص يعني مؤجر، يعني مؤجر معه أسبوع أيام محدودة، جاء يعني شخص ضيف هذا وأعطاه شيئا من المال ما صدق أو هبة، فهل ترجع إلى سيدي أم ترجع للمستأجر؟ لا تأخذ للخادم هذا، أو تبقى للخادم. خادم لو كان عبدا مش خادم، يعني عبد الخادم ترى لا فرق بين العبد والخادم، العبد عبد العبد ما يملك من كل سيدي. لا لا، مال العبد هذا يكون للعبد الطاهية، لكن سيده لو استخدمه لذي ولا تكرهوا فتياتكم البغضة، كانوا يطلعوها تروح نعوذ بالله. أنت عندك عبد تقول روح يشتغل وكسبك التنيات، لذي ما واحد عنده دابة يشغلها هكذا. فواحد أعطاه هذا العبد مال، نعم، لا إذا طلع وده يشتغل بسبب شغله يقول لسيدي، لا بدون سبب شغله، لا هذا إبه نعم، يعني العبد يملك نعم يملك. شيخ طيب، هم من سبب موانع الإرث للعبد أنه لا يملك، لأنه إنما يملك سيده، فمنعوه من أن يرث من الحر، العبد لا يرث من الحر، فمن موانع إرث العبد من الحر أنه لا يملك وإنما ملك لسيده. لا لا لا، ما موجود هذا الشيء، ما موجود هذا الشيء، يملك. يسا نجيب لك مثال، أهل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، شنو المكاتب؟ المكاتب عبد، هو عبد، ولكن يتفق مع سيده بأنه إذا أعطاه ألف دينار مثلا يعتقه، هذا الشيء هذا يروح يشتغل، فلما يشتغل ويكسب هو يملكه حتى يجمع الألف وكذا فيملكه. ويذكر الفقهاء أيضا زكاة الفطر يا شيخنا، في زكاة الفطر على العبد، على من هي؟ عليه أم على سيده أم على يعني أقوال الشيخ الشافعي يقول العبد لا يملك إلا المبعض، يملك ببعضه الحر. إيه شنو؟ المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد، المنصب نصفه حر ونصفه عبد، يعني من هذا الذي يملك؟ يملك ببعضه الحر. أخي مو المكاتب هذا لما بيطلع بده يسمح له يشتغل؟ يشتغل أو ما يشتغل مثلا واحد بدون شغل وهبه حتى ينتهي مبلغ المكاتبة ويصير حر. لأن سيدي تسميم هذا يعني هو كلامهم في العبد الذي هو لا مكاتب ولا مبعض ولا شيء، العبد الذي هو عبد مملوك بكليته. ما هو وقته ما يقدر يشتغل، لكن لو سمح له واشتغل سمح له واشتغل يملك. لكن لو واحد مو شغل وهبا للعبد يملك العبد بإذن سيده. طبعا هو ملك الدابة، لكن يفرق عنها أنه له ذمة. العبد له ذمة، شلون تجيب عليه التكاليف الصلاة والصيام والكذا؟ يملك، لكن هو مملوك وقته إلى سيده، فإذا يقدر يشغله لنفسه لمصلحته السيد، كما يشغل الدابة مثلا. عندي دابة أجرها، لكن إذا سمح له أن يشتغل وشغل له وملك له، ملك الدابة ما هذا يكون ملك له. شلون يملك؟ هو عنده بالأساس ذمة، لكن هاي الذمة ما تحمل ما دام هو لا يزال عبد بين ملكه ووقته لسيده، ما يقدر يخرج كذا إلا بإذن سيده. نعم. المادة 68500، لو استأجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة فإن ذكرت مدة انعقدت الإجارة على المدة، حتى أن الأستاذ يستحق الأجرة لكونه حاضرا ومهيئا للتعليم، قرأ التلميذ أو لم يقرأ، وإن لم تذكر مدة انعقدت إجارة فاسدة. وعلى هذه الصورة إن قرأ التلميذ فالأستاذ يستحق الأجرة، وإلا فلا. يستحق الأجرة يعني أجرة المثل. الجهال مدة الجهال. نعم. قال وعلى هذه الصورة إن قرأ التلميذ فالأستاذ يستحق الأجرة وإلا فلا. لا، الجهالة هي في المدة. لا، من هذا القرآن الأول بالله. لو استأجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة فإن ذكرت مدة انعقدت الإجارة على المدة. نعم. وحتى أن الأستاذ يعني على المدة الآن، سواء استوعب هذا أو ما استوعب. نعم. الأجرة فهي مسمات. يعني. مسمات. نعم. حتى أن الأستاذ يستحق الأجرة لكونه حاضرا ومهيئا. يعني حتى لو ما يحضر الطالب هو مهيئ نفسه. ما حضر يستحق الأجرة. ليش؟ لأن الأجرة صارت على المدة. نعم. ومهيئا للتعليم، قرأ التلميذ أو لم يقرأ. قرأ أو لم يقرأ. نعم. وإن لم تذكر مدة. ماكو مدة. إيه؟ انعقدت إجارة فاسدة. إيه؟ وعلى هذه. إجارة فاسدة. تمام. نعم. وعلى هذه الصورة إن قرأ التلميذ إيه؟ فالأستاذ يستحق الأجرة. يعني قرأ يعني صار يقرأ يستحقها. مو هيك. نعم. ما هذا ما اسمه. نعم. ما بينما على المدة يقرأ أو ما يقرأ. نعم. يعني هنا مثل شو اسمه ما بالصف مثلا الآن. المطلوب من المدرس او الاستاذ هو يحضر للصف، يحضر للصف. نعم. سواء يحضرون الطلاب او ما يحضرون. نعم. ومثل هذا ايضا ما قد يحصل انه مثلا قبل العيد بيوم او يومين يتغيب الطلاب، فاذا غاب الاستاذ من جهة الحل والحرمة هو هم يغيب وياهم، يقول ما راح يحضرون لي وشان اروح. ها؟ لا. الآن لا لا ما هذا عليه يحضر، هو يحضر، هذا اللي عليه. فحضر الطلاب قام بواجبه، لم يحضر خلاص مو يرجع، لكن هل قد انه يبقى فترة زمنية خوفا من المتأخرين فكذا؟ هذا هو يعني هنا، لانه هو من جهة اللي عليه هذا، مو عليه انه يجيبهم من بيوتهم او يكتبهم أو يجيبهم كذا، حتى أنه ما مسؤول أنه مثلا هم يشوفون بالساحة وهو قاعد بالصف، ليس من واجبهم يخرج عليهم ويناديهم وتعالوا وما أدري شنو، مو واجبه هذا، واجبه يحضر هذا بس. فإذا كان يا شيخنا جعل من مهمات الأستاذ ضبط القاعة تحضير الطلاب. لا لا لا، ضبط القاعة واحد وتحضير الطلاب بعد. تحضير الطلاب يعني جمعهم، أما الذهاب إلى بيوتهم أو جمعهم من الساحة أو أخرج إيش مضربين أو ما أدري إيش. طب إذا حضر يا شيخ ولكن اتضح أنه لا يعلم إلا بالإشارة لكونه أبكم مثلا، إيش؟ لا يعلم إلا بالإشارة فقط، اتضح أنه لا يستطيع الكلام لكن تعليمه كله بالإشارة والكتابة في السبورة، هل العقد صحيح؟ عاد ننظر، عاد وزارة التربية توافق عليها وما توافق، مو هيجي هذا يصلح أو ما يصلح. هاي مثلا مسألة القاضي والشاهد، بعض الفقهاء يقولون القاضي لازم يكون بصير، لازم يكون سميع، لازم يكون ناطق، والشاهد كذلك بهم يمنع ذلك إلى آخره. هذا مقيس على لكون التعليم الآن بالإشارة يا شيخ وارد الآن في محل أماكن كثيرة للتعليم لغة الإشارة. أظن هذول اللي بالإشارة لا لا اللي بالإشارة اللي ما يقدر ينطق. إيه صم البق ماذا معه؟ إيه هذا. لكن صم البق إيه نعم. طيب. قال إذا استأجر أستاذ لتعليم علم الفقه والنحو والصرف والطب والنجوم. نعم. النجوم هنا يقصدون بالفقهاء وبالنجم هم يهتدون. علم النجوم يعني يعرف مثلا هذا النجم يصدر كذا كذا، مو علم النجوم الكهانة. انت مثلا بفلان ولادتك يوم جدي ما ادري شنو هذا. نعم. قال واللغة والأدب والخط والحساب أو أي صنعة، فإن ذكرت مدة كالشهر والسنة وذكرت الأجرة أيضا صحت الإجارة. نعم. وانعقدت على المدة حتى أن الأستاذ يستحق الأجرة لكونه حاضرا ومهيئا للتعليم، قرأ التلميذ أو لم يقرأ. لأنه لما بينت في الإجارة الأجرة وعينت المدة انعقدت الإجارة صحيحة، ومتى سلم الأستاذ نفسه للتعليم وكان مستعدا للقيام بذلك مدة الإجارة استحق الأجرة، لأن الأستاذ قد أصبح أجيرا خاصا. نعم. لكن ليس للأستاذ الامتناع عن التعليم، وإن امتنع فللمستأجر فسخ الإجارة. وإذا انقضى بعض مدة الإجارة ولم يتعلم التلميذ فلوليه أن يفسخها. آه. بس لو عن المدة التي مضت أجر المثل أو شيء من القبيل أو بنسبة الأجرة. نعم. وإن لم تذكر مدة انعقدت الإجارة فاسدة بمقتضى المادتين كذا وكذا، وعلى هذه الصورة إن قرأ التلميذ يستحق الأستاذ أجر المثل. نعم. بشرط ألا يتجاوز الأجر المسمى، وإلا فليس له أجرة لأنه ما حددت المدة. نعم. المادة 69500، من أعطى أستاذا ولده ليعلمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر أجرة، فبعد تعلم الصبي لو طلب أحدهما من الآخر أجرة يعمل بعرف البلدة وعادتها. تمام. الشيخ في الأول إذا لم يدر الطالب لم يعطى الأجرة، ولكن حبس نفسه هذا الأستاذ، فرغ نفسه يعني. شلون؟ يأتي الطالب. شنو حبس نفسه؟ فرغ نفسه للطالب ولا ما حدد المدة. ما حدد المدة. فاسد العقد فاسد. ما له أجرة هذا. ما له أجرة، مقلنا فاسدة هذه. الفاسدة مستحقة الفسخ من الطرفين، وقلنا ما يستحق إذا قام بالفعل بالعمل فعلا، فهي ما قام بالعمل فعلا. مو هو مجيئها مجيئها هنا هي يعني مقدمة للقيام بالعمل الماجور عليه، لكن لا تقوم مقام هذا. الأجرة بالعقد الفاسد ما تستحق بموجب العقد، بموجب العمل الذي استأجر عليه. ضمناه هنا. نعم. ضمناه المنفعة ولا منفعة؟ ماكو منفعة هنا. نعم. المادة قال في الشرح من أعطى أستاذا ولده ليعلمه صنعة كنسج الأقمشة وصنع النعال وتعمير الساعات كذا مدة ولم يشترط أحدهما على الآخر أجرة، أي لم يشترط الأستاذ للولد أجرة ولم يشترط الأب للأستاذ أجرة. نعم. فبعد تعلم الصبي لو طلب أحدهما من الآخر أجرة يعمل بعرف البلدة وعادتها، لأنه إذا كان عرف البلدة يقضي بأخذ الأستاذ أجرة من التلميذ فالأستاذ أجرة تعليمه المثلية، لأن الأستاذ قد علم التلميذ الصنعة. وإذا كان العرف يقضي بإعطاء الأستاذ أجرة إلى تلميذه فلأب التلميذ أخذ أجرة ابنه المثلية في تلك المدة، لأن التلميذ قد أعان الأستاذ في كثير من أعمال صناعته في أثناء تلك المدة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. يعني نعم. هنا كلهم منتفع. نعم. كلهم الأستاذ منتفع. كل هذا يبقى على العرف. نعم. على العادة. نعم. طب إذا أعطى الأب لابنه أستاذا ليعلمه مثلا النجارة فعلمه الحدادة، فهل له أن يعطيه الأجرة؟ أجرة هنا الظاهر يأخذ أجرة مثل لأن علمه شيء. لكن ما يعطي الأجرة اللي سبقوا عليها. أما إذا شرط أحدهما الأجرة على الآخر فتجري المعاملة حسب الشرط ويلزم الأجر المسمى، وفي هذه الحال لا ينظر إلى العرف. متفق. نعم. الاتفاق مقدم. هذا المقدم الاتفاق الصريح يقدم على العرف. نعم. قال مثلا لو شرط ذلك الشخص على نفسه كذا أجرة للأستاذ في مقابل تعليم ولده فعليه أداء الأجرة التي سماها، وكذلك إذا شرط الأستاذ للولد كذا قرشا أجرة فعليه أداؤها لوالده. يعني أن المال هنا يعتبر للوالد وليس للولد باعتبار هذا صغير أو كذا وعليه للأب ولاية مالية عليه. نعم. المادة 70 و500. لو استأجر أهل قرية معلما أو إماما أو مؤذنا وأوفى خدمته يأخذ أجرته من أهل تلك القرية. نعم صح. قال لو استأجر أهل قرية معلما ليعلم أولادهم القرآن أو الفقه أو ما أشبههما من العلوم أو إماما ليصلي بهم أو مؤذنا أو واعظا لينصحهم مدة معلومة وأوفى في خدمته بالفعل أو كان مهيئا للقيام بها فله أخذ الأجر المسمى من أهل القرية، وإذا لم يعطوه أجرته يجبرون على ذلك إجبارا. فهذا مجموع ما أفتى به المتأخرون من مشايخنا وهم البلخيون على خلاف في بعضه مخالفين ما ذهب إليه الإمام وصاحبه من عدم جواز هذه الإجارة كما هو الحال في غير ذلك من مسائل العبادات. نعم الأصل عندهم ما يأخذ عليه أجرة على الطاعات على الإمام على المؤذن على كذا وهكذا. قال وقد اتفقت كلمتهم جميعا على التعليل بالضرورة وهي خشية ضياع القرآن. هذا اللي جوزوا أخذ الأجرة. نعم. هل تجب يا شيخ على أهل القرية جميعهم ذكورا وإناثا؟ والله الظاهر أنه عم نرجع للعرف والعادة وقد يعفى الفقير ويعرف كذا. يعني أنا أقصد بين الذكور والرجال. من ليس له أولاد. يعني مثلا المؤذن هو يعمل عملا في خدمة الرجال أكثر من كونه للنساء، لأن المرأة تصلي في دارها تستغني بالصلاة في دارها، لكن الرجل لا المؤذن مو هذا. لا المؤذن هو ويخبر بدخول الوقت للرجال. ولذلك ليش بس الرجال صفر. المرأة أيضا، لكن هو لذلك هو مؤتمن في التعليم الذي الإمام الجماعة أو المعلم القرآن. أي هو اللي قال القرية، لأن المرأة يجوز لها أن تخرج المسجد إذا رضي وليها وصلي صلاة الجماعة. ومن ليس له ولد من أهل القرية يلزمه دفع أجرة للمعلم؟ لا ظاهر أهل القرية إنما وجبت على الرجال يا شيخ لكونها واجبة عليه، فهم يعطونها يجب أن يحضر. هو اللي يقول واجبة على أهل القرية، فلما نقول على أهل القرية هذه يقتضي أنه نخرج منها الطفل مثلا، نخرج منها الفقير الذي هو يعني معروف بالفقر وكذا، يعني هذا العرف يدخل فيها. المعروف عندنا على الغرامة يا شيخ. يعني ثم هو هذا قليل، عادة هو يصير إمام واحد دا يقول قرية أو مؤذن أو ما إلى ذلك، العرف هنا هو اللي يحدد هذه المسألة. نعم. قال إذا كانوا متهيئين للخدمة فقوله إيفاء الخدمة ليس بقيد احترازي، لأنهم إذا كانوا في مدة الإجارة متهيئين للعمل استحقوا الأجرة عملوا أو لم يعملوا. مثل الأجير الخاص. نعم. الأجير الخاص هو الذي لا يستطيع أن يعمل مدة إجارته لمن استأجره سواء عمل فعلا أو لم يعمل. نعم. قال غير أنه إذا لم تعين الأجرة أو الوقت تكون الإجارة فاسدة ويلزم أجر المثل فيها إذا قام الأجير بالعمل فعلا، وذلك بمقتضى ما جاء في شرح المادة 71 و400، بشرط أن يقوم بالفعل بالعمل فعلا. مثلا إذا قاول أهل قرية أحد الناس ليصلي بهم في المكان الفلاني بكذا كيلة من الحنطة مسانهة، يعني كل سنة. نعم. وقام الرجل بذلك العمل في المكان المعين فلو أخذ ذلك المقدار من الحنطة سنويا من أهل تلك القرية، وليس قوله أهل قرية قولا أريد به الاحتراز، لأنه لو قاول إمام جامع آخر على أن يصلي بالناس مدة في ذلك الجامع نيابة عنه، لو قاول إمام جامع آخر على أن يصلي بالناس مدة في ذلك الجامع نيابة عنه بكذا قرشا مشاهرة وقام ذلك الرجل بالصلاة بالناس مدة فله الأجر المسمى لتلك المدة. المسمى للمؤجر الأول. نعم. ولا للثاني؟ لا من الثاني شيخنا كذا؟ الظاهر أنه يأخذ أجرا من الأول ومن الثاني إذا ما هو الآن قاولهم سنة. ايه؟ بس غاب لمدة شهر فجاء ببديل عنه. ايه؟ واتفق معه في الشهر كذا يأخذ أجرة كاملة ويعطي هذا الذي أناب عنه يعطيه ما اتفقوا عليه. نعم. لا يعني هذا القاضي المعلم الأول الإمام الأول يستحق أجرة السنة. أيه. هو غاب شهر جاب واحد نائب عنه شهر ما شاء، فهو حسب اتفاقه ويا النائب، والنائب يعطيه كم هذا. يعني اقصد هذا عقد جديد، عقد بين النائب والمنيب. نعم. ها؟ وله على طول السنة مثلا، أخذ عنه السنة كاملة. الآن يا شيخنا مثلا، مثلا في السعودية القانون عندهم لا يصح أن يكون إمام المسجد أجنبي، فيجيب السعودي يتعاقد مع وزارة الأوقاف على أنه إمام مسجد ويعطوه مثلا 4,000 ريال بالشهر. نعم. فيأتي بشخص أجنبي يمني أو غير يمني. نعم. يصلي في ذلك المسجد بدلا عنه. ايه؟ بـ2,000 ريال بالسنة. ايه؟ فما الحكم هنا الشهر؟ والله هنا الشهر. نعم. هنا بس ينظر في الإمام، يعني فرق بين واحد عالم يقدر يعرف يصلي، قد يكون أعلم من الأصلي، أعلم من الأصلي من كذا، فيجب أن يكون النائب يوفي العمل بقدر ما يوفيه المنيب أو أكثر. أو أكثر. أي نعم. لكن هنا هل له الأجر الأصلي اللي هو 4,000 ريال؟ نعم له الأجر الأصلي، لأنه المؤجر هو يريد أن يقوم بالإمامة بهذه الأهلية، فإذا كان النائب الذي نابه مكانه عند أهلية أكثر منه فهذه مخالفة لخير وليست مخالفة لشر. لكن إذا جاب واحد عامي ما يعرف يعني أبدا، لا هو جاب واحد جيد لكن ما يعطيه ما يستلمه من الأوقات، ما لنا لازم هذا عقد ثاني يا أخي. ثاني هذا اللي أقصد، يعني لا هذا عقد ثاني، يعني وليس على حسب التراضي بينهما. إيه حسب التراضي، ما لنا لازم دي هذا. لكن أكو يوجد شيء آخر، شركة الوجوه كما لا أكو شيء آخر، إذا كان إذا اشترط عليه المؤجر أو وزارة الأوقاف لا يحق له أن ينيب عنه غيره كذا، هذا الشرط يكون معتبر، لأنه يجب، لأن يختلف الأئمة اختلافات كثيرة، ولا يأمن المؤجر وزارة الأوقاف أن يأتي بمن لا يقوم مقامه، فهذا يعني. وعلى هذا العقد الثاني باطل، فالعقد الثاني هذا لا يجوز، لا يصح يعني بالنسبة للأوقاف، لكن بالنسبة للنائب يأخذ الأجر المتفق عليه، ما اللي لازم هو يا شيخ. نعم أخي. غير هذا الذي يجري الآن الأمر عليه في السعودية وفي بعض بل ربما كل دول الخليج، أن الشخص يذهب يستخدم عمالا من الهند، من باكستان، من مصر، من أي دولة، عددا من العمال، ويعني يكفلهم ويؤجلهم ويعطيهم أجر يمكن يصل إلى 30-40% من الأجر الأصلي، الباقي شو داره؟ وضحت الصورة هذه شيخنا؟ نعم. يعني الآن يستورد مكتب استخدام يسموه، يستورد مثلا 100 خادم يأجرهم من 3,000 ريال بالشهر ويعطيهم هم حقيقة 1,500 مثلا. يعني هو بيصير يعني بضاعة عندنا مثل التاجر، بيأتي يقول لهم أنتم عمل توجد تقومون بعمل الفلاني، ما يهمهم من اللي يقوم، لمن يخدمون، ولكم أجر 1,000، ويأخذ من الوزارة أو من الدولة أو من المستأجر الفعلي في اليمن أكثر. هذا إذا نعم. نعم. لأن المستأجر الأصلي لا يمكن أن يأتي إلا بهذه الطريقة، والذي أراد الخدمة لا يمكن أن يخدم إلا بهذه الطريقة. يعني هو بيصير هنا عقدين مستقلين، أنا محتاج لي إلى مثلاً 10 خادم واحد، خادم واحد بمواصفات معينة أن يأتيني به من باكستان من كذا، أن يكون رجل قوي لا يكون مريض ولا عليل ولا هرم ولا إلى آخره. فهناك ناس يقومون بهذه الأشياء وله كذا، يعني استأجر منا بكذا، فهالحالة العقد يكون بينه وبين هذا الشخص. هذا الشخص لما يروح يجيب له يتفق ويا ذاك بأن يعطيه أجرة كذا أقل من الأجرة اللي أخذها، بتلاحظ هذا عقد صار. الحالة الثانية شيء آخر، أنه هذا اللي يحتاج خادم يقول له جيب لي خادم بهالمواصفات واتفق وياه بأجرة وأنت لك كدلالة أعطيك كذا، ففي هذه الحالة الأجرة كلها تكون للمؤجر المحتاج، يعني المحتاجان، والأجرة اللي راح يأخذها من الخادم يكون كلها إلى هذا، مو للدلال. الدلال يأخذ دلالته من المخدوم، من اللي تكلم بذلك. يعني حالتي أنا هذه تختلف واحدة عن الأخرى. إلى من جائزة؟ الذي يحصل يرجع. إلى من جائزة؟ ها؟ إلى من جائزة؟ يعني الصورتين جائزتين؟ نعم جائزة. الذي يحصل يرجع. أن هذا الرجل يذهب ويأتي من 50-30-40 مئة. إيه. ويأخذ له كفالة من وزارة الداخلية ومن الجوازات السعودية. ويقول لهم اذهبوا اشتغلوا وتؤدي إليه في الشهر مبلغين. هذه صورة. هذا واحد. يعني بكفالته مقابل كفالته يجوز لهم الاشتغال. اي. يجوز. اذهب اشتغل عند من شئت. إيه؟ بس أريد منك في الشهر كذا. أريد منك في الشهر كذا. مقابل كفالتي لك. ما يجوز هذه. لماذا؟ كفالة. الكفالة الأصل فيها التبرعية. لكن يا شيخ. هذا ذيك فلا. لكن يا شيخ. لا مش. إذا أفسد, أفسد فالضامن هو هذا. لا كفالة. هناك. يا شيخنا مش على الكفالة. صورة ثانية أيضا. إيش؟ بمجموعة من هؤلاء العمال. إيه. وتذهب يعني تطلب منه شركة أو فندق. أو قهوة أو محطة أو فضل مناولة 5-6-7 فيؤجرهم هذا الكثير نفسه يؤجرهم منهم بالشهر 3,000-5,000-4,000 ريال ويعطيه مبلغ 1,500 ريال يعطي للشخص. فهذه صورة والصورة الأولى التي يعني بدأتم تشرحونها. ما الصورة الأولى إيش هو؟ الكفيل ضامن إذا حدث منهم أي لا بنذكرها الأخ مو مال الصورة الأولى. الصورة الأولى إيه؟ أن يأتي بهم ويقول لهم اذهبوا اشتغلوا هذا يشتغل سواق وهذا يشتغل في مزرعة هذه هو كفيل عنهم إيه؟ كفيل أمام الدولة كفيل أمام الدولة عشان أوراقهم يأخذ الجوازات مالتهم عنده إيه؟ هذا كاف كفيل يعني إيه؟ إيه هذا شنو هذه الكفالة النوع من الكفالة هذا عبد عبد تطوعي يجوز لا ما هذا هنا في هالحالة هو يتفق معهم مع هؤلاء الخدم يقول لهم أنا مثل الدلال هنا يوجد لهم عملا وخدمة ويسهل هذه الأمور ما أدري إيش كذا يأخذ برد أجرة مقطوعة منه يعني ليست هذا هو الكفالة بمعنى لا لا مثل الدلال مثل الدلال اللي يدور لك في الدار تقعد به مستأجر يعني دلال هو فيشوف لك هذا كذلك العمال ذولا وإن سميت كفالة ففي تسميتها في تجوز الظاهر ليست بمعنى الكفالة المعروفة هي بمعنى الضمانة أن أكون ضامنا على هؤلاء والله هو الكفالة نعم هي بها المعنى هذا لكن أصل الكفالة تبرع ما يأخذ به لكن يستحق الأجرة كما يستحق الدلال السمسار هو يعني نعم يستحق هذه الأجرة بصفته دلالا نعم إن ذهب وعمل هذا هذا الخادم أو هذا الأكيد إن ذهب وعمل واشتغل وأعطاه يعني مشروط عليه الشهر يعطيه 1,000 ريال سعودي فأعطاه 500 ريال ولم يعطيه 1,000 ريال يذهب إلى الجوازات ويلغي كفاله ويسفر نعم هذا واحد الأمر الثاني لا حسب الاتفاق إذا خالف الاتفاق يكون مخالفا غير شرعيا إذا اتفق ويا العامل يعني هو لو دلال يجيب للي يريده ويأخذ دلالة والأجرة اللي يصير هذا يأخذها العامل نفسه لا والوسيط هذا يأخذ دلالته مش هذا يا شيخ نعم إنما يأخذ الأجرة هذا الذي استورد العمال هو الذي يأخذ الأجرة هذا هنا إيه ويعطيه الإجابة هو بنفسه. آه خلاص إذا إذن هنا هو تعاقد ويا العامل. نعم قال له أنت شغلك مع العامل. العامل ويا هذا الدلال اللي سميته بالأول دلال الوسيط. أنا استأجرت هذا العمال جبت 10-20 ما يكون وكل واحد أقول له أنت أجرتك 500 تأتي للسعودية وتشتغل أنا أشوف لك الشغل اللي يناسبك شو شنو الشغلة وإلك هلقد أجرة. منك أعطيك 500 وهو يجيبه يعطيه إلى شركة إلى شخص آخر بأجرة جديدة أكثر من اللي اتفق وياه ويا العامل نعم مو هكذا ما يصير هذا لا يصير هذا نعم ما بيشير يسموها يا شيخنا شركات توظيف العمالة شركات توظيف العمالة بتتكون بموجب قوانين في مصر في العالم كله إن هذه الشركة اسمها إن أنا لي ضد شركة المقاولات أنا بقوله بنيجي بقوله أنا عندي هذه المستشفى خديها إديريها تجيب المديرين وتجيبي أطباء فراحة وأطباء عظام وتجيبي فراشين وتجيبي ممرضات وماليش دعوة. فبتاخدوا كام من إدارة المستشفى إجمالا للشركة؟ بناخد 3 مليون مثلا ريال فروجي في السنة أو أو أو أو. يقوم هم يتعاقدوا مع هنا ما يخالفون دلالة دلال سمسار يتفق ويا صاحب البضاعة أو صاحب مسؤول يا شيخنا هو مسؤول مع المالك أو مع الحكومة على إدارة المستشفى. أي تقصير ليس على العامل، على الشركة التي تنظم، لأن دي فيها قوانين منظمة لتلك الشركات. يعني الحكومة تتعاقد مع تلك الشركة على إدارة المستشفى، على إدارة المدرسة، على إدارة إفشل. إحنا الآن مثل الشركات الأمنية الآن وكلتهم وكيل يعني هذا عقد وكالة؟ لا عقد إيجار. نعم عقد إيجار بين الحكومة والشركة وليس عقد وكالة. يعني هناك عقدان شيخنا، عقد إيجار بين الشركة. لا لا لا لا لا. أنا عندي شركة توظيف عمالة. أنت عندك شركة، هاي الشركة تقوم بأعمال الله. معينة. لا أنا أستورد عمالة، أجيب عمالة وطنية ما لهاش دخل الحكومة. أدري هو ده أدري الوكالة أخي الموضوع الموكل فيه مو شرط يعني أشياء مختلفة. كل ما يملكه الموكل أن يفعله بنفسه يجوز. على الحكومة. لا مو وكيل الحكومة هي وهي الشركة تبقى. نعم. مو هي الشركة. أنت وهي الشركة. أنا الشركة. أنت الشركة وأنا يمثل الدولة. أيوة. وقلت لك أنا أريد منك يا شركة القيام بالأعمال المعينة. هاي اللي أنت عديتها. ما تهمني. مؤجل. فإذا صار العقد بيني وبينك. بالضبط. بيني وبينك شنو هالعقد هذا مضمونه؟ تقوم بهالاعمال، تقوم بهالاعمال. اما الاعمال تقف عندما تجيب الاشخاص او اللي تعينهم وفق المواصفات وتنتهي مع ما. لا لا تنتهي. شنو بس القدر الثاني؟ القدر الثاني لا، انا اقوم بتعيين المدير واشرف على المدير. من يعين؟ من يعين المدير؟ انا الشركه. ابن الشركه انت شرد منها، انت روح جيب المدير. يعني بس شنو الدولة شو تسوي هنا؟ الدولة لو في خلل تكلمني أنا. لها إشراف عام. لا الدولة شيخنا أوضح من هذا. شركات الشركات الأمنية، الشركات الأمنية الآن هناك شركات أمنية. هذه شركات التأمين هذه. لا لا ليس تأمين، أمنية. الآن أنا شركة أجيب مجموعة من الشباب أدربهم تدريب معين. ما الحراسة؟ يكونوا أمني شراكة حارس يصير. فتأتي المستشفيات إلي ويأتي إلي الشركات والمدارس يطلبون مني حراس. فأجل ما يخالف حراس يطلب منك حماية المقر قبل أي حد. حماية أبدا ما يخالف. حارس صار يا ابني ليش تفكرنا؟ بس في عقدين، عقد ما لي لازم أنا صاحب أي واحد عندي مكان يحتاج حراسة. نعم. أما أجيب البيتي أو إلى مصنعي أو إلى أرضي أو إلى مدرستي حارس، عقد حراسة هذا. صحيح. عقد الحراسة هذا نعم موجود والأجرة يستحقها والحارس يكون ضامن وضمانه يقف حسب حدود الحراسة. هو الشركة ضامنة أمام المقاول. ما يخالف. والقابل مقابل الشركة. الشركة هي تحقق الأمان. أيوة. الأمن سواء تجيب حارس او حارسين او هي تقوم او باي شيء ان كان. يعني هناك فهي الشركه تكون مقام، تقوم مقام حارس. أيوة. فهي تكون مسؤوله بقدر تقصيرها. هي تجيب تتفق ويا اخرين افراد تسويهم حراس. أيوة. الدوله ما تبالها لازم بالحراس اللي جابتهم الشركه. المسؤوله الشركه. المسؤوله الشركه فقط. الان في اداره المستشفيات كما يقول الدكتور ياقوت هكذا تسلم الدوله المستشفى كاملا لهذه الشركه المتخصصه. ما يخالف في ادارته، في اداره، في ادارته. اي زين الاطباء من يعينهم؟ الشركه تعينهم على مواصفات. الدوله هي تشترط مواصفات معينه مثلا. لكن الشركه هي اللي توفر. من يدفع رواتب؟ الشركه. إيه؟ والشركه خلاص ما يخالف. والشركه تستلم من الدوله. ما يخالف. هذه اخي مساله مستشفيات. الشركه تجيب اطباء تختارهم بمواصفات معينه. إيه؟ كان يكون اخصائي بالعظام بان يكون بدرجه استاذ. نعم. او بدرجه استشاري. نعم. درجات معينه تجيب وثائق تثبت ذلك. صح. اما مساله الراتب والاتفاق. نعم الدولة تتفق هي الشركة تقول لو إذا جبتي لي هكذا مواصفات فلك 10,000 دولار. الشركة تجيب واحد جوز تطي 10 جوز تطي 8 جوز 5 جوز تطي 20 هي حسب ما مصلحتها، وهكذا تنوع الاختصاصات. نعم يصير هذا، يعني هنا عقدان شيخنا، نعم. عقد بين الشركة والمالك اللي هي الدولة مثلا، وعقد بين الأفراد العاملين. ما لازم الشركة ويا ذي شيء، فالشركة يجب أن توفي بما اشترط عليها من شروط، ومن جملتها الحراسة أيضا تدخل فيها. نعم نعم. مو هكذا؟ لأن يجوز بدون حراسة الأجهزة كلها من الشركة. الأجهزة قد تكون الدولة هي اللي توفرها. هي اللي توفرها ويجوز الشركة توفرها. نعم. في نقطتين بعد. منظمات الحقوق المدنية، منظمات حقوق الإنسان اعتبرت هذه الشركات استغلال الإنسان. لا، ما الاستغلال للإنسان؟ هذا يعتبر إن هذا يدخل فيما يسموه إهدار حق العمالة، وأصبحت تقول إن هذا تربح من أموال اللي تمام المستضعفين أو الضعفاء، لأن الشركات دي قائم عليها الأمراء. لا أنا مال لا شوف أخي، استغلال الإنسان يعني مفهومه أنه جهة تستغل حاجة المقابل، حاجة المقابل. فهو مش عارف يجي السعودية عشان يشتغل طبيب، فالشركة جايباني 5,000 وبتاخد من الحكومة العقد اللي بينها بين الحكومة بين الشركة 10,000. ما يهم هذا، هذا تتفق وياه أني تاخذ 10,000 هي، لكن إذا تبطي مواصفات أخي مثل الدولة لما تيجي تسوي مشروع تعلن مناقصة، هاي المناقصة لازم أقل شيء لازم يوفر الداخلون فيها بالشروط اللي مشترطتها الدولة. فهذا مناقص، هذا ينطي 5، الآخر ينطي 10، الآخر ينطي 4، فالدولة تأخذ عادة أقل العطاءات. إلا إذا كان هناك نص صريح للدولة لا تتقيد بأقل العطاءات. هذا النص هو صحيح، لكن خوفا من استغلاله فهذا كثير ما هذا ما يخلون هذا، وإنما تلزم الدولة بأقل العطاءات. توجد دوائر أو في بعض الدول تكون الدولة ما تلتزم بأقل العطاءات، قد واحد ينطي عطاء قليل لكن ما يعرف يخرب المشروع، بس لكن ما يأخذون كل الدول بهاي الشيء خوفا من تسوي الاستغلال. إيه فهذا ما ماشي صحيح، ما بي شيء، ما بي شيء، لا ما بي شيء. نعم. يعني هذه التي ذكرها الأخ، السعودية الآن عندها 2 مستشفيات في اليمن، واحد في صعدة وواحد في حجة، صحيح، وتقيمهما أقامت هذه المستشفيات بهذا الأسلوب، مؤجرة لشركة لبنانية أو شركة ثانية ما أدري إيش هي يعني، وهذه الشركة ما يعني متفقة معها تستلم مثلا ماذا تقدم الدولة لهذه الشركة؟ تبدل لها 60 مليون دولار، مبلغ مقطوع، يعني مقطوع تعطيه اياه، زين تعطيها هذه المبالغ، تمام، على شرط توفرها تشترط عليها المواصفات التاليه، ايه، وهي في نفس الوقت الدوله مشرفه ايضا، ايه، توفير اطباء، يعني واستشترط عليها مثلا تفتح قسم للاظافر، قسم للعيون، قسم الباطنيه، قسم للراس، مسجد، امام مسجد. أدري ما يخالف أخي بشروط معينة، والمراقبة جائز لأن الموكل له أن يراقب وكيله. يعني شنو به الإشكال؟ ما به؟ تعطي المبلغ هذا من المال، تعطي هذا المبلغ من المال، والشركة تتعاقد مع أبدا، ما يخالف، مع المرضين، مع حراس، كلها، نعم، مع المسجد، وتأتي تحسب حسابها في آخر العام، وإذا بها صرفت من 60 مليون دولار 30 مليون. أدري يعني هنا، أدري هنا يجوز الدولة سيء استعمالها مثلا المشروع، أما تجعل كمناقصة، مناقصة لإدارة مستشفى بهذه الشروط، تعين شروطها ما تجي المناقصات، فإن كانت هي يعني سليمة ما في خيانات ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. نرجع يا شيخ إلى موضوع الكفالة، مثلا نقول ضمن الكفالة هي الأصلوات التبرع، أليس كذلك؟ تبرعية. الكفالة تبرع. عندنا البنوك الآن بعض البنوك الإسلامية أذكر فيما ذكر لنا وذكر لنا أن بنكا في السنة الماضية ربح 600 مليون من الكفالات خاصة. أخي الكفالة الشرعية الكفالة بدون أجر وعقد تبرعي. لا شيخنا لفظ الكفالة عند السعوديين وعند الخليجيين تعني داخل فيها أمرين، أمر الكفالة الشرعية وأمر أنه أجير عندي، فداخل فيها الجانبين، إن هو أجير عندي، كل أجير عندي أنا متكفل أمام الحكومة أن أحضره لها إذا وقع في مخالفة قانونية. فهي تتضمن جانبين. ما يخالف هاي واحد. هو رب العمل عندي، رب العمل لدي، وهو كفيلي أمام الحكومة أن يحضرني إذا وقع مني مخالفة. إيه نعم. فأصبح في جانبين. يشكوا في هذا جائز لما يظل هو بياخذ من العامل هذا ابتداء هو. هو ابتداء كأنه هو استأجر لنفسه وله أن يجره للغير. نعم. خلاص ما هذا يبقى فقط مسألة الأجور العادلة والاستغلالة والسيف المسلط على هذا وربما ما يعطي أجرة ومدري إيش وكذا وحابس الجواز عنده وربما يهتك عرضه إن كانت امرأة أو مدري إيش. هاي مسائل أخرى هاي لازم الدولة تراقبها وتمنعها أو تلغيها إذا كان ما تقدر هي تمنعها. هاي مسألة أخرى احنا بدنا نحكي. نعم تدخل في جانب المظالم. إيه هاي مسألة أخرى في المظالم. إيه مظالم أو هذا إذا ما تقدر لا تدخل على العقد بتاعها والقضاء. لا العقد ماشي العقد ماشي إلا إذا كان هو بنية العقد باستغلال استغلال نفوذ. مثلا واحد فقير مدقع مستغل هذا أجرته يأجره هنا بألف ويقول له بطيك 20 هذا استغلال. يعني شنو استغلال؟ متى ينطي الأجر اللي جاي يستحقه؟ مثل فرد داعة يأجر بمية وماخذة يبيعها بألف أو واحد عنده بضاعة تسوى ألف يشتريها بعشرة ما يعرف من هالباب هذا. قال وكذلك لو استأجر متولى على مسجد أحدا لمدة سنة للصلاة بالناس في ذلك المسجد ولإيقاد المصابيح ببدل معلوم وقام ذلك الرجل مدة سنة بتلك الخدمة في ذلك المسجد فله أخذ أجرته من وقت المسجد. وكذلك لو قاول أستاذ في مدرسة لإزماعه السفر إلى ديار أخرى آخر على أن يعلم تلامذة تلك المدرسة إلى الوقت الفلاني بكذا قرشا في الشهر وقام ذلك الشخص بما شرط عليه من عمل أخذ الأجر المسمى. هذه مسألة النيابة يا شيخنا اللي تكلمت عليها سابقا. أما إذا لم تعين مدة وأقام الرجل بالخدمة فعلا فبما أن الإجارة هنا فاسدة أخذ أجر المثل. مثلا لو قال أحد لآخر من دون أن يبين مدة علم ابني القرآن في منزلي كل يوم ومتى ختمه أعطيك كذا قرشا أجرة وعلم ذلك الشخص وعلم ذلك الشخص الولد القرآن إلى أن ختمه فلو أجر المثل على ألا يزيد على الأجر المسمى. قال كذلك لو قال مؤذن وقد عزم على السفر إلى بلاد أخرى إلى آخر قم بالأذان إلى أن أعود من غيابي على أن أعطيك في مقابل ذلك كذا قرشا أجرة وقام ذلك الرجل بالأذان مدة سنة فله أخذ أجر المثل على ألا يتجاوز الأجر المسمى. لماذا يا شيخنا هنا هذا أجر المثل؟ لماذا مع أن العمل معلوم والأجرة معلومة؟ ما المدة بيقول مدة إلى أن أعود إلى أن أعود المدة لكن لو حدد لو قال شهر أي نعم صحت وله أجر المسمى صحت هنا. لكن هنا مسألة يعني ضمنية يعني بشرط أن يكون النائب يعني مثلا نفس المنيب من جهة معرفته بالأذان أوقاته ورفع صوته وما إلى ذلك أظن هذا يعني ينظر فيها. فإن كان متماثل أو الفروق غير مؤثرة صح. أما إذا لا فلا ليس له حق أن يأخذ هذا فيعني تكون الأجرة أجرة مثل هنا وهذا يستحق هذا الذي أنابه وما يعطى المؤذن الأصلي ما اتفق عليه لأنه يختلف باختلاف. ولذلك لما مسألة الأذان واحد اللي رأى رؤية مرت المنام ما كل أذان والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لبلال وقال له بلال أندى منك صوتا. إيه فهذا يعني مع أنه هو اللي شاف الرؤية بالمنام أنه هكذا يكون. فهنا هذا مسألة الأذان ربما يعني تختلف باختلاف هذا من جهة الصوت ورفعه ومعرفته وإخراج كذا. مثلا لما يقول الله أكبر لا يقول الله أكبر, يصير مسجد الاستفهام. إيه فهي أظن ينظر فيها. نعم. وهنا وتعتبر كثير من الحكومات تزوير في أوراق رسمية إن أنا أعين مدرب وبعدين عندي في قرية من الكرة وأقعد في صنعة وأودي ابن عمي يدرب بدالي وأديله نص الراتب. والله ما أظن هيصير لأنه أولا يعني فيها اختلاف ويمكن راح يقصر النائب, والنائب عادة يكون هناك ناظر المدرسة أو كذا. يعني الحكومة لو ضبطت هذا الأمر دخل الاثنين السجن لأنه لا لا جاز هذا ما يجوز. يعني هو عادة أظن أما يشترط شرط في العقد أو ما يشترط, لكن مشروط هذا يعني تعليم, هذا تعليم مقابل مو مسألة حمالة لا أحمل تقل وجيب بعض ولا شيء لما كان مو. نعم يا شيخ لو المتولي أو المصلي رضوا بهذا الذي حكم كفاءة من الأول هل يسقط يعني خيار العيب لهم؟ لا لا لا لا رضاهم لا يدل لا مو ما رضاهم أخي, هو المطلوب حق أدنى. يعني كون هو المتولي جاب واحد مستجمع الشروط المطلوبة, لكن لو وجد منه أعلم منا مو يفسخ هذا, لأن مو ها ما تنتهي. إحنا المطلوب منا أن يكون عنده الحد الأدنى من شروط الإمامة, فإذا وجد هذا خلص عقده صحيح وما يقدر يفسخه. وإن كان بعضهم يقول نعم يجوز مثلا إذا القاضي عين ولي الأمر ووجد من هو أكفأ منه أن يفسخ العقد, لا أرى ذلك. ما تنتهي هذا حد الأدنى مثل هذا. لكن المستقبل يجوز إذا تزاحم المستحقون للتوظف أو للإمامة يمكن هنا التدخل الاختيار في الابتداء. أما في وسط العقد تفسخه لكون جزت أحضر هذا لا أراه, وإن قال به البعض فيقاس عليه سائر الصنايع والولايات والأشياء التي تقبل النيابة. بمعنى إذا عين صاحب السلطة ولي الأمر أو المتولي أو ناظر الوقف شخصا لعمل ما ومتوفرة في هذا النائب الشروط المطلوبة ولو في حدها الأدنى, فلا يجوز له أن يفسخ العقد قبل انتهاء مدته بحجة أنه وجد من هو أصح منه. لو واحد مثلا استأجر شخص للأذان فجاء أمر مرسوم من أمير من الملك أو كما جرى في الأردن بأنه يستغنى عن المؤذنين بأذان واحد موحد للأردن كامل لعمان كاملة بالراديو, هاي مسألة أخرى. ينتهي العقد, ينتهي العقد خلاص طبعا ينتهي العقد, لكن تبقى الإقامة, هو مقيم يقيم الصلاة تبقى الإقامة والأذان. إيه لا لا لا هاي واحد وهاي واحد أو يأخذ كل واحد بنسبة كذا, لكن توجد هاي أثيرة في عمان الحقيقة ما دي طبقت أم لا, وإنما ينظر إليها من مسألة ثانية هي من ناحية أنه لأجل توحيد الأذان كذا, لكن فيها نواحي. إذا كان إذا خرب هذا الجهاد من يؤذن؟ ها؟ أيضا عبادة يا شيخ لا كل لا لا تسمع مجمع البحوث الإسلامية في مصر ناقش دكذوك وأجل الأمر وقال هكذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من بحث. مو تمام تمام صح يحتاج إلى مزيد من بحث. أدري ما يخالف, مو هذه مسألتين. مسألة هم يريدون وحدة الأذان وليس اختلافات بالأذان لا سيما بالفجر أو غيره, هذا يأذن ثم يأتي الله ثم الله ثم كذا. لكن يرد هنا مسائل تعطل هذا الجهاز, لازم توصله غير أسلاك ومكبرات. مو تمام هاي واحدة. الثانية أنت لما تسوي هالشيء هذا الأذان الذي يعني راح تموت هذا من يرغب في الأذان من يرغب فيه من كذا, ثم المؤتمر يصير والمؤذن هذا يكون له عادة خدمة للمسجد أيضا في نفس الوقت، يعني مو فقط أذان. فأنا الذي أراه في هذه الحالة ترك هذه المسألة. لا نعم وجعلها كالأول، لكن يمكن شيء واحد أن يكون اختيار للمؤذنين من جهة أصواتهم ومعرفتهم بدخول الوقت وكيفية ترفع صوتها بالأذان وهكذا. هي المسألة يا شيخنا برضو لما بيقوم عادوا ينقشوا، كان أحد الناس اللي كتب مقال على توحيد الأذان قال يبدو أن الحكومة للبعد الأمني ولتأمين المتاجر وللخوف من قضايا الإرهاب بدأت ما لقيتش عدد كبير تغطي به المتاجر مصر، فبدأت تقول توحيد الأذان من خلال الكمبيوتر ومن خلال مو بعيد مو بعيد، يعني ماكو بعد عدلت يقول المؤذن هو إرهابي فيستقبل محمد وجيه لأنه يقول الله أكبر. إذا ألزمت الدولة المؤذن الأرجح، هذه الأرجح أخي أن الأذان يبقى على أوله، ولكن لا مانع من امتحان المؤذنين واختيار من هو أندى صوتا كما في الحديث، ولمعرفة بالأوقات ودخولها، ولا ينيب أحد غير إلا لضرورة أو إلى آخره، يعني تنظيم هالشعيرة. فإذا ألزمت الدولة المؤذنين على أن لا يؤذنوا إلا إذا سمعوا الأذان في الراديو مثلا، مثل ما يحدث في رمضان في الفجر، في أذان الفجر ما تؤذن المساجد إلا إذا سمعوا الأذان. يمكن هذا حتى لا حتى هاي فدمعونا على فعل الخير وعلى الطاعة. إذا المؤذن هنا ليس بمؤتمن، لا يعتبر مؤتمن، تابع. لا مو تابع، هو أخبر مؤتمن بعد يقوم ينفذ الأمر ويلتزم إلى حد الدقيقة. قم مو الدولة ضد مراقبين عليه، كل مسجد خليه مراقب. طيب شيخ، منع الصلاة بالميكروفون والمحاضرة بالميكروفون بحجة لا لا ماكو صلاة بالميكروفون لا يجوز، يعني لو صلاة جمعة والخطيب بده يصلي الجمعة يجوز تقتدي به وأنت في بيتك؟ لا لا لا، يشوش على الخارج. يقول لك أنتم في المساجد تشوشون على الجيران بمحاضراتكم بالصلاة، فالأذان بالميكروفون والصلاة داخل بدون ميكروفون، ميكروفون داخلي فقط ليس ميكروفون للخارج، نمنعكم من محاضرات من أن يرتفع صوت الميكروفون إلى الخارج. ماذا جائز جيران المسجد مثلا فيها نظر يقولون فينا المريض وفينا الطفل النائم وفينا لا فيها نظر، يعني هو الإعلام للصلاة أخي، الإعلام يكون من الأذان هذا الإعلام، ولا يدخل من سبل الإعلام المحاضرة أو صوت الإمام من يصلي، لا، وإنما الأذان الإعلام. لذلك إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني أقبل إلى الصلاة. أما اللي يصلي الإمام يقول لك أقبل، لا ملتهي في هذا، يمكن هذا. المجامعة أطلت ما قلت يا شيخنا بنفس الفتوى الأستاذ، قالوا الأذان لا لابد أن يكون بالميكروفون لأنه الإعلام، أما المحاضرات والصلوات وكذا لا مو شهادة، لا هذا في مكان المعتاد، لأن المحاضر هو ذا يحاضر للموجودين زي خاطبهم. أما أنه مكبرات للصوت وكذا، نعم في وجه لمنع، ومن يريد أن يسمع يسمع هذا. يعني ما يحدث الآن في السنوات هذه الأخيرة في بعد نصف الليل في قيام في رمضان، يعني بعض الجهلة يؤذون الناس لا يستطيع أحدهم أن يقرأ القرآن، وكل مسجد يشوش على الآخر، حتى أن بعضهم إذا صلى في المسجد الآخر يسمع ما يقرأ في المسجد الآخر لا لا لا لا، هنا أخي يعني يصلي من هذا. ولذلك يعني مسألة قراءة القرآن في المساجد يوم الجمعة وكذا، يعني منهم من يمنع ذلك لأنه فيه تشويش لمن يصلي ومنعه له وجه، ومنهم من يقول هذا اللي عنده يسمع وكذا، يعني فيها وجه. أما مسألة التراويح وكذا لا، يصلي هو للمصلين مو يصلي يرفع صوته. وقع حادثة في المسجد الذي في حينا، مسجدنا اللي نصلي فيه، في واحد يشتغل في المطار، أحد السكان الحي بينه بجوار المسجد تماما، يشتغل في المطار ودوامه في الليل، يأتي وقت صلاة الفجر يصلي الفجر وينام، فالإمام يفتح الدرس بعد صلاة الفجر بالميكروفون خارج يشغل الميكروفون فيقول هذا يزعجني أنا يعني جاي أنام طول الليل سهران طول الليل سهران وهذا يزعجني لا ما لا الخطبة بالفجر وكذا الخطبة اللي ما نحضر مساجد بجانب مستشفيات ويقوم آخر الليل كان يتهجر فيحدث من الفوضى لا هذا نعم الأذان الأذان لا يجوز منعه بل من المستحب أن واحد يطول الأذان إلى أن ينقطع نفسه وهذا ما يقدر هذا تبقى الدروس أو صلاة التطوع أو الخطب هذا في المسجد هذا يجب أن تكون بداخل المسجد ويسمعها من في المسجد وجايده يسمع الخطبة أو يصلي التراويح أو التطوع جماعته. الشيخ هم يقولون فيها فوائد العامي أو الغافل الموجود في السوق يسمع الصوت فيتأثر قلبه يسمع المحاضرة يسمع الصلاة. لا لا لا لا لا ما أكو هذا يعرف هذا بالسوق أن هناك خطبة يقدر يقول ولذلك بعضا في صلاة الجمعة كان يخطب يعني بعد الصلاة. بعد صلاة الفرض هو يسلم الإمام يقول ما حد يخطب فنبهته قلت للإمام أخي هذا لو تنبه تقول لهم في خطبتك من عنده درس أو خطبة فليؤجل يخبر الحاضرين يقول لي خطبة أو درس بعد الفراغ من صلاة سنة الجمعة بفترة معينة مو أنت تشوش على الناس هو الناس تسمعوا خطبتك وهذا هم يقوم يصيح يخطب خطبة ثانية واحد دا يصلي مو سهل كل واحد يصلي إذا سمع آخر يخطب هو يبقى يعني ما يتأثر يا شيخ في باكستان يطلع الخطيب يخطب باللغة العربية ثم بعد أن يفرغ هذا واحد واحد يقوم يتكلم باللهجة العامية مباشرة بعد الصلاة يعيد الخطبة بالأردو بالأردو هذه يعيدها بلغة أخرى يعني لكن هو يخطب بها باللغة العربية ولكن بعد الصلاة مباشرة يعيدها بالأردو بعد الصلاة خلاص يقول لهم للناس بعد ما صار معهود عندهم ويتأخر شوية مو مباشرة لأن بعض الناس يصلون السنة في الجامع وبعضهم يصليه في البيت نعم وين الخطبة الشرعية نعم أي هو الخطبة الشرعية العربية هم الأصل جعلوها بالعربية لأنها الخطبة لا تكون إلا بالعربية يا شيخ مدير الأمن إذا ما تسمعون السهل مجلس النسوان كل اثنين سوا مدير الأمن أو مدير المديرية أو القاضي إذا منع هذا الذين يقومون في آخر الليل في صلاة القيام من فتح المكرهون فهل يكون عليه شيء؟ لا لازم ينبه ما يجري هذا ينبه قلت هو يقول أنا أقرأ قرآن وهذا في فائدة نقول يعني لا أمرهم ألا تفتحوا المكرهون آخر الليل فرفضوا فما كان منهم لك على الانتظار من منهم فتحوا المكرهون شلوه في السجن شو يسوي له؟ يأخذوا إلى السجن الآمر لا دعوة التعزير هذا ما يحتاج سجن ينبه يقول له لا تسويها بعد مرة جاءت للقاضي شكاوى من الناس وقال المستشفيات قالوا هذا في الساعة دي. يعني لا هذا يمنع قصدي يعذر اول شيء بالتنبيه والتحذير مو اذا ما تزعج يمنعوه يوقفوه كذا مو اول مره يذبه بالسجن لا ليس هذا بس الذي حصل انه نبه هذا في اول رمضان يا اخوان فتح الميكروفون من الساعه الواحده بعد منتصف الليل واخير ليس الا في الاذان غير الاذان ما يفتح الذي يريد أن يتهجد صح أو يصلي القيام فليصلي ويخلي الصوت المسجد يقيم فبعض الناس بعض الجهلة المعاندين ما يقول لا يفتح المكرفون ولو يصلي وراه ولو يصلي في الجامع بعض الوقت رهيد الذي لا يصلي يفتح المكرفون حتى يتأذى أهل المستشفيات وأهل البيوت والناس لا هذا معاند هذا يريد لتعذير بالحبس يعني يطلبون فينصحون فيريدون مرة خلاص ينحبس هذا هو حبسه يحبس تعذيرا ذلك الذي يقوم من الساعة الثانية في الليل يسبح ويفتح الميكروفون إلى أعلى صوت ساعة اثنين كل إذا فيه ضرر أخي عندنا قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح مفاسد هي كل شيء يلا يا أبو أخرة. يا شيخنا في مسألة بعض الدول، نعود لمسألة الأجرة، بعض الدول جعلوا حدا أدنى لأجرة العامل بحيث يضمنوا عدم الاستغلال للعمال، فهل هذا نعم تعديل الأجر إذا غال، إذا تسعير، التسعير ليس فقط على أقيام السلع، وإنما يجوز تسعير المنافع والأعمال. حتى يذكر أبو إمام الجويني في كتابه الغياثي يقول إذا كان مثلا صاحب الأرض راح إلى الجندية أو استدعى كذا وترك أرضه، فيجوز أن هؤلاء الجنود يعينون عمالا بأجر مثل، وإذا كذا فولي الأمر يستطيع أن يلزمهم بذلك أو شيء من القبيل. وهذا يدخل في باب التسعير. التسعير أول شيء غير مقصور على أثمان السلع المباعة والمشترات، وإنما ينسحب على أجرة المنافع. هذا الذي من يقوم بالتسعير؟ ولي الأمر، وليس الأفراد فيما بينهم. أنت تسعر على صاحب السلعة؟ لا، ولي الأمر يتدخل، لأن هذا من واجبه أن يقيم العدل ويمنع الظلم، ومن الظلم الاستغلال، بأن واحد يستغل حاجة أخيه وكذا فيفرض عليه ثمن غالي أو منفعة غالية ثمنها غالي يتدخل. فيجوز هنا للدولة إذا رأت هناك استغلال وظلم وعدم إعطاء تحديد الأجر كحد أدنى. نعم يجوز. نعم. قال جاء في هذه المادة قوله لو استأجر، لأنه إذا أرسل أحد ولده إلى أستاذ من دون أن يستأجره لزمه أجر المثل. نعم. لو أرسل أحد ولده إلى مدرسة ليتعلم، ولما تعلم مدة وكاد أن يختم القرآن أخرج ولده من عند الأستاذ حتى لا يعطي الأجر والهدايا المعتادة، فللأستاذ أخذ أجرة المثل من ذلك الرجل. ما. استئجار الآدمي للطاعة. قال استئجار الآدمي للطاعة والعبادة باطل، لأن القربة متى حصلت تحصل للعامل وليس للآمر، ولهذا لا يجوز في العبادات أخذ الأجرة من الغير. مثلا لو استأجر أحد آخر ليصلي ويصوم له فلا يصح بالأجرة، لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ. صحيح. ويمنع القارئ للدنيا والآخذ والمعطي آدمان. طيب يا شيخ، الآن يجري في الحرم أنه يستأجر شخص ليقعد له يحجز له الصف الأول، ويعطيه مثلا 500 ريال مقابل أنه يحجز له الصف الأول حتى يأتي وينصرف، حتى يأتي الذي أجره وينصرف، وهي عبادة أصلا. والله ما أظن هاي إجارة على ما لا يملك، لأن يعني هذا المسجد لمن سبق يقعد، فهذا في الحقيقة مثل يقعد لنفسه، وإنما ده يمنع غير من هو حق من أجره. ما أظنه جائز. هو لا، هو يقول اجلس باعتبار أنها لك أنت. هو الأسبقية لمن سبق، يعني من يقعدها ومو إله، هو لغيره. شيخنا صورة أخرى. نعم. أنا مثلا مسكت في الصف الأول مكان، جاء الشيخ عبد المجيد الزنداني فقلت يا شيخ تفضل خذ مكاني وتنازلت به. جائز هذا؟ جائز. لماذا لا يكون مقابل؟ لا، هذا جائز، وإن كان يقولون أن هنا الإيثار بالطاعات غير مستحبة. غير مستحب؟ ما نعم غير مستحبة، ومن جملتها ما الإيثار غيرك على مكانك في الصف الأول من الصلاة، ما مستحب. من حيث الجواز؟ ما لما ما مستحب معنى دخلت العمل مكروه. هذا كلامي، لكن ليست محرمة قطعا هذا. إيه؟ ما دام أنه جاز التنازل بلا مقابل، لماذا لا يجوز بمقابل؟ لا بالمقابل هذا إيثار، هناك كأنك ثمن بدك تستعمل طاعة مذيع أو منفعة مقابل عوض، هناك بإيثار. يعني أنت إذا تريد من محبتك لأخيك إذا تؤثره، وإن كان ما مستحب، مو نعم إذا تأخذ عوض عنا عن شيء مستحب تتنازل عنا لقاء شيء. طيب هنا الحج يا شيخ، ممكن مثلا الحج بالمقابل، حضرتك قلت لا أجرى على الطلب والطاعة إلا على الحج، لكن عندنا لا، هذه يوجد في البيئات كلها، ابني ما بيصليش فبقول له يا ابني صلي ولك عندي كل شهر 50 جنيه 30 جنيه، لو صليت هديك 50 جنيه، ما صليتش صلى لوش يا يصلي لنفسه. لنفسه. يريد يحفزه على الصلاة. لا هذا هذا. دي موجودة في البيوت كلها. هذا جيد أخي، هذا تشجيع، تشجيع على العبادة على الصلاة. أنت تشجع هنا مثل وذلك في الثلاث المتلابسون. ومثله ما عمر بن عبد العزيز يقول أنا ما أخرج بالناس من أمور الطاعة إلا وأعطيهم شيء من الدنيا لئلا يخرق علي خرق ما أقدر. من قتل قتيلا فله سلبه. ما قتل قتيلا فله سلبه. تشجيع. أنا بعملها على الطاعة، يعني هو بيطلع نفسه، هو أنا لو ما أدخلش يساعدني بقول له صلي خد 50 جنيه في الشهر. لو صليت تاخد المصروف بتاعك 50 جنيه، ما صليتش معكش 50 جنيه. الأمهات بتعملها لا بيعملوها. قد ما يخالف هذا التشجيع يختلف عن انواع التشجيع. مثلا ولدك. ولدك هنا انت مسؤول عنه. فتقدر تشجعه تزيد يوميته تزيد كذا تساعده. الاخر مثلا للجيران، الاخر صاحب عمل. يريد عماله انه يكونون مطيعين مصلين، يؤجر منهم. يعطيهم أجرة زايدة. هذا باب التشجيع يدخل، ليس فيه شيء. المدرسة في الفصل تعمل الايه؟ ها؟ المدرسة في فصول الأطفال. إيه؟ والمدرس في الفصل وأتدة الجامعة. يقول في 10 درجات سلوك وأخلاق. المادة من 100. في 10 درجات سلوك وأخلاق. 10 درجات سلوك وأخلاق. لو صليتوا كلكم جماعة، اللي يصلي الجماعة وما يعملش مشكلة في الفصل هياخد 10 درجات. واللي ما بيطلش جماعة وبيعمل مشابهة في الفصل عديله ضرب في 10 درجات. فتبقى مادة الاختبار من 90 دي اللي تملكها المدرسة وعشرة على السلوك. أنا ما أحدد ما الدرجات ما السلوك. عاد دكتور ياقوت. لا. هذا موجود في كل المدارس يا شيخنا. لا أخي ما يخالف، ما يخالف. هذا مسألة تدخل درجات في السلوك ويكون ربما من باب النفاق والرياء، وإنما شجعهم بأشياء أخرى بجوائز، بجوائز وكتب أو كذا. أشد على الرياء النقود يا شيخنا، أشد على الرياء، لأن النقود أمر مادي محسوب. لا لا، أما الدرجات أمر معنوي، والمعنوي غير المحسوب. ما نخالف. لا، مادي محسوب، والمادي المحسوب أشد على الرياء وأشد على لا لا لا لا لا أخي. يعني أنا ابني ما بيصليش، بقول له تاخد 50 جنيه يشوفني هيصلي. لو حضرت، لو قعدت مع مدرس في القران لك 100 جنيه، كل ما هيشوفنا هيقعد يمسك القران عشان ياخد 100 جنيه. لكن لو قعدت اقول له انت شاطر. لا واحد انت اخي، احنا ما نخلط. انا اشجع. اما كون نتيجه تشجيعي ان المقابل سينفذ ما اشجعه عليه لقاء ما انا داعده به، ما مسؤول انا عنه. انا داعطيه فالشيء مباح. هذا المباح اعطيه اياه مقابل شيء لمصلحته ولامر ديني. إذا خاطب مسلماني الآن في الحالة هذه ليس علي شيء، والمفروض أنه يعني يستجيب، يستجيب لهالشيء هذا، هذا له عليه. ربما يعتذر، طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. ليس فيه شيء أخي هذا. لكن مسألة سلم الدرجات كوسيلة من وسائل الحمل على طاعة الطالب، وهذه الدرجات المسلومة هذه تبقى عليه. يعني لما أنت يخرج هذا الطالب ويريد وثيقة درجاته وجعلت مادة للسلوك، ما هي مادة للسلوك، هي بتقول المادة من 100، أنا لي 10 درجات أدي مادة الحكومة اسمها سلوك الدولة مدينة، أنا بجعلها على اللي بيصلي. أدي ما يخالف، ما يخالف. يعني هناك درجة السلوك الهمية مثل بقية المواد. صحيح. متمام. فإذا أنت راح تنزل، أنا ما أحبذها لهذه سواء على الصلاة أو غير الصلاة، مسألة سلوك، وأطبغ لهذا الشخص أنه هذا قليل السلوك، سلوكه طيب خبيث ويخرج ولا أقدر تمسحها بعد المدرسة ولا تخفيها. هذا متعدد، تخلي الرجل هذا المرأة يعاند. مو خش تربية هذه أصلا، أي خصم لأي سبب كان، لا لغرض تشجيعه على العبادة ولا على كذا. أما العطاء هذا مو طامق عليه، مو ثابت. هذا دام طيب ولا شيء مباح ومضمن من الدولة أو من ولي الأمر وكذا على طاعة، فهذا فيها تشجيع. من يأخذ هذا السيف بحقه؟ ما أبو دجانة. نعم. هذا تشجيع، يعني التشجيع يكون بشيء الترغيب. الله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء، هذا ترغيب. الترغيب والتحذير من مناهج القرآن في حمل الناس على الطاعة وتحذيرهم من المعصية. الله تعالى ده يرغب الناس إلى جنة كذا إلى خلود، هذا منهج إسلامي. كما يكون الترغيب في مسائل الآخرة يكون ترغيب فيما يصيب الإنسان في الدنيا. وقلت لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا ترغيب في أمر دنيوي أنه ينزل عليكم مطر إذا كذا كذا، فيجوز هذا. طيب أليس الدرجات وأليس التعيين نوع من أنواع أيضا التشجيع، وأنا مأمور أن أعين أهل الفضاء أخي يعني بالله والدرجات هي وسيلة من وسائل. لا اسمع أخي، ما أنا إذا أقول هذه وثيقة درجات تبقى في السجل. نعم. يعني لما واحد سعنا مو كنا مدرسين وكنا طلاب. نعم. هذه الوثيقة باقية. شلون درست التاريخ؟ تاريخ 50 تقدر المدرسة تسويها 90؟ لا ما هذا. فيظهر راح أنت تؤذي الطالب. هذا تاب، يعني هذا كان عاصي وتاب. تظل هذا الأعمال بخواتيمها يعني. وأنت تقول له لا أنت باخذ 70. اللي قراها تمشي تظل على يسكر 70. يعني الناس الظندي. شنو سلوك هذا؟ لا يجوز هذا. درء المفاسد أولى من جلب المصالح، والأعمال بخواتيمها. والله قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذا سوى ذنب يتوب إلى الله. شيخنا احنا عندنا حاجة ما صحيفة الثوابت. صحيفة الثوابت موجودة في القوانين كلها ولدى كل الدول. شنو صحيفة الثوابت؟ السوابق صحيفة السوابق. أي الجرائم؟ صحيفة الجرائم. ايه. ودي طعب. من ارتكب جريمة تكتب في صحيفة الثوابت انه له جريمة سرقة. ايه. له جريمة نصب. ايه. وقد يكون تاب. الدول تداركت ذلك تقول في حاجة اسمها رد الاعتبار للشخص بعد مضي 5 سنوات. ان يخرج ولم يرتكب هذه الجريمة. 5 سنوات يعملوا له حاجة اسمها رد الاعتبار وتصبح في صحيفة الثوابت لا طابقة له. فهنا لو جينا نقول ما ما ما الدنيا كلها ماشيه في صحيفه مش يعني انا اتكلم على الواقع ما بتكلمش على الناحيه الشرعيه. ما صحيفه الثوابت نقدر نقول لهم برضه انتوا ليه بتكتبوا ان هذا له جريمه سرقه فقد يكون تاب؟ اولا هذه شوف اخي، هذه اولا السوابق هي امر خفي وفي سجلات الدوله. اسمع اخي هو مو يعنوها بالجريده. لا ها بالجريمة إن لازم فيها، وإنما لما يرتكب واحد جريمة ينظر هل له سابقة أم لا. نعم. عند النظر عندما يرتكب جريمة، فإذا هو ارتكبها وعوقب وتاب خلص خلي مكتوبة، لأن ليست هي للنشر وإنما هي لإعادة النظر فيها. إذا ارتكب شخص جريمة فينظر هل له سوابق أم لا، وهذا موجود عند الفقهاء. طيب. أنه التعزير يختلف باختلاف الشخص من كونه هل من أصحاب المروءة هل له من أصحاب السوابق. أيوة. يذكر هذا. نعم. كذلك إذا أبو المغني يقول لو تابت الزانية، والزانية لا ينكحها إلا زاني. نعم. زين إذا تابت شلون التوبة نعرف؟ يقول بعضهم هو رد عليهم يقول التوب هي يشوفها يجي يغازلها أو فلي استجابت فيتوبت ناقصة فرد عليهم بحق. هذا غير صحيح. لا رد عليهم بحق. كيف هذا؟ انت تقريها للشزم هذا لا يجوز هذا. وإنما توبة نصوحا وعاودت الذنب بعد التوبة. لا هو مو على هذا ده يقول، لا هذا يقول يتأكد من أنها تابت توبة النصوحة ترى شي سوي يقول الظاهر بإغراها. نعم نعم. هذا لا يجوز. يا شيخ في حديث الثاني من الذنب كما لا ذنب له. إيش بيه هذا؟ نعم. يعني هذا دليل على أن السجلات الأول تمسح على الشكل. لا لا الرائد من الذنب كمن لا لا أخي التائب من الذنب كمن لا ذنب له. تشبيهها شنو السؤال عنه؟ إذا تاب فلا تسجل عليه سابقة هذا الأصل. واحد السواب معناه التسجيل مسألة أخرى هاي أخي. مسألة أخرى ما أعرف سوابق هذه من جهة التأكد هذا بينه وبين الله تمام يعني ما نلازم بها ولا نقدر نحكم عليها. الله قال توبوا إلى الله توبة نصوحا قبول التوبة وعدم قبولها بينه وبين الله تعالى. لكن من الإنسان لما أريد أن أشوف هذا هل تاب لأن مثلا الزانية لا يزني إلا زان أو مشرك يعني. إذا تابت تبقى زانية؟ لا. فأريد أتأكد زان منها هذا الوصف أم لا؟ مو لأجل أن بينه وبين الله بينه وبين الله الله يعرفه. لكن أنا أريد أتزوج هذه المرأة التي كانت زانية مو هيكي؟ ما يجوز أتزوجها إذا زال عنها هذا الوصف وهي كونها زانية. شلون أعرف؟ هذا اللي يحكون قسم يقول حسب ظاهرها قسم يقول بعد 5 سنوات قسم يقول يحاول يجرم بياها يغريها على الزنا مرة ثانية إذا تنعت هي تائبة إلى آخره. هذه الأشياء لأجل التأكد من ترتيب حكم شرعي آخر في الدنيا يتوقف على غلبة ظنك بأن الوصف السابق زال من هذا الشخص. نعم خلاص نكمل يا شيخنا قراءة بس ساعة المادة بقي دقائق الظاهر شنو أول مادة لا تكملة مادة ما قرأت شنو المادة تكملة الشرح يعني تكملة الشرح كيف تكمل بقى اللي هي استئجار الآدمي للطاعة. قال مثلا لو استأجر أحد آخر ليصلي ويصوم له فلا يصح بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ ويمنع القارئ الدنيا والآخذ والمعطي آثمان. ومع أن التعليم والإمام والأذان والوعظ هي من العبادات فقد جاز استئجارها بطريق الاستثناء. كن هي الإمامة؟ الإمامة نعم والخطابة نعم على وجه الاستثناء نعم. ولذلك فقد خصت المجلة حكمها بها. وقد جوز المتأخرون من الفقهاء الاستئجار فيها بخلاف المتقدمين فقد قالوا بعدم جوازه لأن المتعلمين كانوا يكافئون المعلمين في الزمن القديم من دون شرط ولا قيد عملا بالآية الكريمة ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. الجزاء نعم. وأما اليوم فذهب ذلك واشتغل الحفاظ بمعاشهم وقل من يعلم حسبة ولا يتفرغون له أيضا فإن حاجتهم تمنعهم من ذلك فلو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجل ذهب القرآن فأفتوا بجواز ذلك ورأوه حسنا. وقالوا الأحكام قد تختلف باختلاف الأزمان. اتفقت النقول عن أئمتنا الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أن الاستئجار على الطاعات باطل لكن جاء من بعدهم من المجتهدين من أهل التخريج والترجيح فأفتوا بصحته على تعليم القرآن للضرورة فإنه كان للمعلمين عطايا من بيت المال وانقطعت فلو لم يصح الاستئجار وأخذ الأجرة لضاع القرآن وفيه ضياع الدين لاحتياج المعلمين إلى الاكتساب. وأفتى من بعدهم أيضا من أمثالهم بصحته على الأذان والإمامة لأنها من شعائر الدين فجوزوا الاستئجار عليه مال الضرورة أيضا. فهذا ما أفتى به المتأخرون عن أبي حنيفة وأصحاب العلمهم بأن أبي حنيفة وأصحابه لو كانوا في عصرهم لقالوا بذلك تمام ورجعوا عن قولهم الأول. وقد أجمعت الأئمة المتون والشروح والفتاوى على نقلهم بطلان الاستئجار على الطاعات إلا بما ذكروا وحللوا ذلك للضرورة. ومن أراد التوسع في هذا الباب فليتفضل بمراجعة آخر كتاب الإجارة من الفتاوى المسمى تنقيح الحامدي ورد المحتار. وفي استئجار الأستاذ على ما جاء في هذه المادة لا يشترط كون التلاميذ المراد تعليمهم معلومين ومعينين أي أنه إذا لم يكن الطالبون ملومين معلومين فلا يطرأ خلل ما على صحة الإجارة. وكما أن للمعلمين أخذ أجرتهم بناء على هذه المادة فلهم أيضا أن يأخذوا الهدايا التي تعطى عادة للمعلمين كالهدايا التي تعطى للمعلم عندما يختم الطالب القرآن أو بعض السور والهدايا التي تعطى للمعلم في الأعياد وفي غيرها. وولي الطالب أي من أرسله لتعلم العلم مكلف بتأدية ذلك للأستاذ. إذا استأجر رئيس سوق أو السواد الأعظم من أهله حارسا لحراسته جاز ولزمة الأجرة على الكل ولو لم يرضى به بعض أهل ذلك السوق. وحكم المنافع في القرى على هذا المنوال أيضا. هنا الإشكال يا شيخنا كيف يجري إلزام من لم يرضى من أهل السوق؟ لا مو هاي إجارة للمنفعة أهل السوق كلهم هو راح ينتفع. السارق ما راح يعرف إذا هذا تسمع فلما ينتفع الغرم بالغرم. القاعدة الغرم بالغرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجر له هنا. شوف لاحظ دائماً.